بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم، يوم السبت 13 من شهر ربيع الآخر من سنة 37 و400 وألف، ونحن في جامع الصحابي الجليل سعيد بن زيد رضي الله عنه في محافظة الخرج، لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الثاني وهو الأخير من دروس النحو الصغير. بالأمس يا إخوان عرفنا أن النحو يتكون من قسمين كبيرين، الأول في أحكام الكلمة والثاني في أحكام الكلام. انتهينا من الأول وكان فيه ثلاثة أبواب، الأول في أنواع الكلمة وانقسامها إلى اسم وفعل وحرف، والثاني في انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة، والثالث في انقسام الكلمة إلى معرب ومبني. ثم بدأنا بالقسم الثاني في أحكام الكلام، وعرفنا أنه ينتظم أربعة أشياء، وهي الجملة الفعلية والجملة الاسمية ومكملات الجملتين وإعراب الفعل المضارع. أما الأمر الأول وهو الجملة الفعلية، فعرفنا أن لها صورتين، ودرسنا هاتين الصورتين في بابين، الأول باب الفاعل والثاني باب نائب الفاعل. ثم بدأنا بالجملة الاسمية، وعرفنا أن لها صورتين إجمالا وأربع صور تفصيلا، وهذه الصور الأربع سندرسها على الترتيب. فالأولى ندرسها في باب المبتدأ والخبر ونبدأ به اليوم إن شاء الله، والثانية في باب كان وأخواتها، والثالثة في باب إن وأخواتها، والرابعة في باب ظننت وأخواتها. فنستعين بالله ونبدأ بباب المبتدأ والخبر فقرأ. اللهم صل وسلم. العلم نعم، المبتدأ والخبر يمثلان الصورة الأصلية غير المنسوخة للجملة الاسمية التي تتكون من مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع. فما المراد بالمبتدأ عند النحويين؟ في تعريفه العلمي، هو الاسم العاري من أو عن العوامل اللفظية. وقولنا الاسم يعني أن المبتدأ لا يكون إلا اسما، فلا يكون فعلا ولا حرفا ولا جملة ولا شبه جملة. فإذا رأيت فعلا أو حرفا أو جملة أو شبه جملة فإنه لا يكون مبتدأ. الاسم العاري يعني الذي لم يسبق من أو عن العوامل اللفظية. العوامل جمع عامل، فما المراد بالعامل؟ العامل يقودنا إلى شرح نظرية العامل في النحو، وهي النظرية التي يقوم عليها النحو. فالنحو يقوم على أن الكلمات يعمل بعضها في بعض. فالكلمة التي ترفع أو تنصب أو تجر أو تجزم يسمونها عاملا، والكلمة التي يقع عليها الرفع فتكون مرفوعة أو في محل رفع، أو يقع عليها النصب فتكون منصوبة أو في محل نصب، أو يقع عليها الجر فتكون مجرورة أو في محل جر، أو يقع عليها الجزم فتكون مجزومة أو في محل جزم، فهذه تسمى معمول. فالمراد بالعامل إذن كل كلمة تعمل الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم. والكلمات كما عرفنا من قبل إما اسم أو فعل أو حرف. فالأفعال كلها عوامل، الأفعال ماضية مضارعة أمر تامة ناقصة جامدة متصرفة ثلاثية رباعية خماسية سداسية، الأفعال كلها عوامل. لماذا؟ لأنها ترفع فاعلها أو اسمها، ترفع فاعلها إذا كانت تامة، وترفع اسمها إذا كانت ناقصة كان وأخواتها. فإذا قلت جاء زيد فنقول في زيد فاعل ما باله مرفوع، إذن وقع عليه الرفع فصار مرفوعا، فهناك شيء رفعه، فما الذي يرفع الفاعل؟ الجواب الفعل، الفعل هو الذي يرفع الفاعل، لأن الفعل هو الذي أسند إلى الفاعل فارتفع به، فالفاعل فالفعل عامل. إذن فالأفعال كلها عوامل، معنى ذلك أن المبتدأ لا يسبق بفعل، أي اسم مسبوق بفعل فلا يكون مبتدأ، لأنه هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية. طيب، والحروف عاملة أم غير عاملة؟ الجواب بعضها عامل وبعضها غير عامل، يسمى هامل أو مهمل. فالحروف العاملة هي الحروف التي تدرس في النحو لكي نعرف عملها، كحروف الجر تدرس في النحو لأنها تعمل الجر، وكإن وأخواتها هذه حروف تعمل فندرسها في النحو لأنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهكذا. وهناك حروف هاملة يعني لا تعمل، يعني لا ترفع ولا تنصب ولا تجر ولا تجزم، كحرفي الاستفهام هل والهمزة، كقد، كحرفي التسويف سوف والسين، كحروف الجواب نعم ولا، وما إلى ذلك. إذن فالحروف بعضها عامل وهو الذي يجعل له باب خاص في النحو لا بد أن نعرف عمله، وبعضها هامل. طيب، وأما الاسم فالأصل فيه أنه معمول لا عامل، الأصل فيه أنه معمول لا عامل. والاسم قد يعمل في حالة إذا وقع مضافا، فإن المضاف بعده ينجر، وما سوى ذلك فإن الأصل في الأسماء أنها لا تعمل. فهذه هي العوامل. إذن فنقصد بالاسم العاري عن العوامل يعني الاسم الذي لم يسبق بفعل ولا بحرف عامل ولا بمضاف، فكل اسم تراه هكذا في أول الجملة أو في آخر الجملة أو في حشو الجملة فهو مبتدأ. فإذا وجدت المبتدأ فابحث عن خبره، والبحث عن الخبر سهل، إذا وجدت المبتدأ اسأل نفسك أخبرنا أو أخبر عن هذا المبتدأ بماذا؟ أخبر عنه بكذا، هذا هو الخبر. ثم قال في نهاية التعريف: هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية. اللفظية يعني العامل الذي له حروف تلفظ، كجميع العوامل التي ذكرناها قبل قليل. ذهب له حروف ملفوظة، إن لها حروف ملفوظة، وهكذا. قال: والخبر هو الذي أخبر به عن المبتدأ. تلحظون أننا لم نقل في الخبر هو الاسم الذي أخبر به عن المبتدأ، وإنما قلنا هو الذي، لأن الخبر كما قرأنا قد يكون اسما وقد يكون شبه جملة وقد يكون جملة. فإذا قلنا يا إخوان محمد كريم، فمحمد مبتدأ لأنه عاري عن العوامل اللفظية، هذا واضح. طيب لو قلنا مثلا هل محمد كريم، هل حرف ليس مبتدأ ومحمد اسم، عاري أم ليس عاريا؟ عاري، إذا مبتدأ أخبرنا عنه بأنه كريم، لكن أدخلنا معنى الاستفهام. طيب لو قلنا مثلا في البيت محمد، في حرف جر، حرف ليس مبتدأ، البيت هذا اسم لكن ليس مبتدأ لأنه مسبوق بعامل بفي، في البيت. طيب ومحمد صار عاريا أم غير عار؟ ها، صار عاريا، لا تقول إنه مسبوق بفي لأن حرف الجر يجر الاسم الذي بعده وينتهي عمله، في البيت جر مجرور انتهى عمل فيه. طيب محمد صار عاريا، فنقول مبتدأ. فإذا وجدنا المبتدأ نفعل خبره، أخبرنا عن محمد بماذا؟ بأنه في البيت، في البيت خبر مقدم ومحمد مبتدأ مؤخر. طيب لو قلنا جاء الذي أبوه كريم، جاء فعل ليس مبتدأ، الذي اسم موصول لكن ليس مبتدأ لأنه مسبوق بفعل يعني بعامل، هذا فاعل. جاء الذي أبوه اسم، عاري أم ليس عاريا؟ صار عاريا لأن جاء هذا فعل لازم، الفعل اللازم يرفع فاعلا وينتهي عمله، إذن فأبوه مبتدأ لأنه صار عاريا. فنبحث عن خبره، أخبرنا عن أبوه بأنه كريم، أبوه كريم مبتدأ وخبر، صارت هذه جملة يسمونها جملة صغرى، وهي كما سيأتي في الشرح المتوسط صلة الموصول. طيب لو قلنا مثلا جاء محمد، جاء محمد يده على رأسه، جاء محمد يده على رأسه، فجاء فعل ليس مبتدأ ومحمد ليس مبتدأ لأنه مسبوق بعامل فهو فاعل، جاء محمد يده اسم، عاري أم ليس عاريا؟ ماذا يكون؟ مبتدأ. المسألة بهذه السهولة، فيده مبتدأ، أخبرنا عن يده بأنها على رأسه، على رأسه الخبر شبه جملة، صارت يده على رأسه جملة اسمية مبتدأ وخبر، جملة صغرى. ما إعراب هذه الجملة الصغرى؟ حال، حال من محمد، يعني جاء محمد حالة كونه يده على رأسه، لأن الحال كما سيأتي قد يكون اسما أو جملة أو شبه جملة مثل الخبر. طيب لو قلنا جاء رجل له فضل، جاء رجل له فضل، فجاء فعل ورجل فاعل ليس مبتدأ، وله اللام حرف جر والها اسم ضمير لكن ليس مبتدأ لأنه مسبوق بحرف جر، جار ومجرور له، وفضل عار أم ليس عاريا؟ ها، صار عاريا، فهو مبتدأ، مبتدأ نبحث عن خبره. أخبرنا عن الفضل بأنه جاء رجل له فضل، أخبرنا عن الخبر، أخبرنا عن الفضل بأنه له، يعني أخبرنا عن الفضل بأنه للرجل، الها يعود إلى الرجل، الضمير مثل اسم الظاهر، له يعني للرجل. أخبرنا عن الفضل بأنه له، إذن له خبر مقدم وفضل مبتدا مؤخر، هذه جملة اسمية صغرى، ما إعرابها؟ في قاعدة في الإعراب تقول الجمل بعد النكرات صفات يعني نعوت، وبعد المعارف أحوال. إذن له فضل جملة اسمية نعت لرجل، وهكذا. فالمبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية، كل اسم تراه عاريا عن العوامل اللفظية فهو مبتدأ، فإذا وجدته فابحث عن خبره. فإن كان معربين فهما مرفوعان كالعلم نافع، وإن كان مبنيين فهما في محل رفع كأنا الذي جئت. هذا درسناه في باب المعرب والمبني، وفي الكتب النحوية لا ينبهون على ذلك بعد باب المعرب والمبني، خلاص يدرسون المبتدأ فيذكرون الزوائد، الأشياء الزائدة كتعريف المبتدأ وتعريف الخبر وأنواع الخبر وما إلى ذلك، لكن لا يذكرون ما شرحوه من قبل، يعني لا يقولون إذا كان المبتدأ معربا فهو مرفوع، وإذا كان مبنيا فهو في محل رفع، لأنه درس ذلك من قبل. وهذا الإشكال الذي يقع عند بعض الطلاب، يقول كيف ما أخبرتوني أن المبتدأ كذا وكذا؟ طيب هو درسته من قبل وانتهى الأمر، ولا بد أن تطبقه في كل النحو، في المبتدأ والفاعل والحال والتمييز والتوابع وكله هكذا. طيب، وهذا الذي قلناه من قبل، إن النحو يعني شديد التواصل. قال والمبتدأ لا يكون إلا اسما، كالأمثلة السابقة، سواء كان اسما ظاهرا وعرفنا المراد بالظاهر، ما معنى الاسم الظاهر؟ هو خلاف الضمير، نعم، سواء كان اسما ظاهرا كمحمد كريم أو أنا مسلم أو الذي عندك كريم، أو كان ضميرا، آسف، سواء كان اسما ظاهرا كمحمد كريم وأخوه كريم وهذا كريم، أو كان ضميرا كأنا مسلم وهو مسلم. وأما الخبر فقد يكون اسما وشبه جملة وجملة، فعلية أو اسمية، وهذا أشرنا إليه في التعريف قبل قليل. ويمكن أن نمثل لذلك بمثال واحد، يعني المبتدأ واحد والخبر يختلف، يكون اسما وشبه جملة وجملة. فلو أخذنا مثلا محمد نخبر عنه باسم مفرد نقول محمد كريم، طيب نخبر عنه بشبه جملة نقول محمد في البيت، نخبر عنه بجملة فعلية محمد يجتهد في دروسه، نخبر عنه بجملة اسمية محمد ثوبه نظيف. الجملة لابد أن يكون فيها ضمير يعود إلى المبتدأ. طيب مثلا نأخذ الكتاب نخبر عنه باسم مفرد الكتاب مفيد، نخبر عنه بشبه جملة الكتاب في الحقيبة، نخبر عنه بجملة فعلية الكتاب يفيد قارئه، نخبر عنه بجملة اسمية الكتاب أوراقه جميلة وكثيرة، وهكذا. فهذه مضطردة بحسب المعنى الدقيق البلاغي الذي تريده. هذا ما يتعلق بالمبتدأ والخبر. قد نضيف إلى ذلك بعض المسائل المهمة المتعلقة بالمبتدأ والخبر، فمنها أن الخبر كما سبق قد يكون اسما وشبه جملة وجملة، فإذا وقع الخبر شبه جملة فإن تقديمه كثير في اللغة. الخبر إذا وقع شبه جملة فإن تقديمه كثير في اللغة، تقول زيد في البيت أو في البيت زيد، تقول الكتاب في الحقيبة أو في الحقيبة الكتاب، وهكذا. فإن كان المبتدأ نكرة كان تأخيره واجبا وتقديم الخبر شبه الجملة واجبا، كقولك في البيت رجل، في المسجد مصلون، في الكتاب فائدة، في المسألة نظر. نظر مبتدأ، في المسألة خبر مقدم، وهكذا. مسألة أخرى في المبتدأ والخبر، المبتدأ قد يحذف إذا كان معلوما للقاعدة المشهورة كل معلوم يجوز حذفه، ومن أشهر مواضع حذف المبتدأ في العناوين وما في حكمها. العناوين وما في حكمها لا تكاد تجد المبتدأ مصرحا فيه. العناوين، عناوين الكتب، عناوين الشركات والمؤسسات والمساجد والمحال، عناوين الأبواب والمسائل وما إلى ذلك. تقول جامع سعيد ابن زيد، هذا المكتوب في اللوحة، التقدير هذا جامع، هذا مبتدأ محذوف لأنه معلوم للحضور، وجامع خبر، وتجد لوحة مكتوبة فوق الباب المكتبة فقط، فتفهم. فإذا فهمت فمعنى ذلك أنه كلام، يعني جملة، لأنه لا يفهم إلا الجملة، والتقدير هذه المكتبة. يقول مخبز الحي أو مخبز فلان، يعني هذا مخبز فلان. الأخبار كذا، موجود في الشاشة فقط كلمة الأخبار، يعني هذه الأخبار. زاد المستقنع، هذا الموجود في الكتاب، هذا الموجود في العنوان، يعني هذا كتاب زاد المستقنع. في الداخل كتاب الصلاة، يعني هذا كتاب الصلاة. وتجد مسألة، يعني هذه مسألة، وهكذا. فهذا باب المبتدأ والخبر. ننتقل إلى الباب الثاني، كان وأخواتها. نعم. هذا الباب الثاني باب كان وأخواتها، ويمثل الصورة الثانية للجملة الاسمية، جزءها الأول مرفوع وجزءها الثاني منصوب. كان وأخواتها تتكون كما ذكر المصنف من 13 فعلا وسردها. أمها كان لأنها أكثرها استعمالا، ثم نبدأ من الصباح، أصبح وأمسى، أصبح وأضحى وظل، هذه من الظلال، وأمسى وباتا، ثم صار وليس، بعد ذلك ما زال وأخواتها، يعني المنفيات، ما زال وما فتئ وما انفك وما برح، وأخيرا ما دام. 13 فعلا وجد النحويون أن العرب لا يستعملونها كالأفعال التامة كذهب وجاء ونجح، وإنما يدخلونها على جملة اسمية، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. فإذا قلت محمد كريم ثم أدخلت كان، تقول كان محمد كريما وليس محمد كريما، وما زال محمد كريما، وهكذا. وعملها أنها ترفع ما كان يسمى مبتدأ ويعرب اسما لها، وتنصب ما كان خبرا للمبتدأ ويسمى خبرا لها. مثال ذلك: كان بلال مؤذنا رضي الله عنه، فبلال اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مؤذنا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أصبحت نشيطا، التاء اسم أصبح مرفوع في محل رافع مبني ضمير، إذن في محل رفع مبني على الضم، ونشيطا خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ما زال بلال صابرا، بلال اسم ما زال مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وصابرا خبر ما زال منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قال: وأما هي في نفسها فتعرب إعراب الفعل ماضيا ومضارعا وأمرا. نعم، فكان وأخواتها كما ذكر في البداية 13 فعلا، يعني أنها هي في نفسها أفعل، فكان وأصبح إلى آخره تعرب إعراب الفعل الماضي. وقد سبق أن عرفنا إعراب الفعل الماضي، فتبين نوعه فعل ماض وحركته مبني على الفتح الظاهر أو المقدر، وحكمه الإعراب لا محل له من الإعراب، إلا أنه جرت عادة المعربين هنا أن يزيدوا كلمة في بيان النوع فيقولون فعل ماض ناسخ أو ناقص. وإذا جاءت بصيغة المضارع كيكون أو تكون أو نكون أو أكون أو يصبح أو تصبح إلى آخره، فيعرب إعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما، وسيأتي إعرابه إن شاء الله. وإذا جاء بصيغة الأمر ككن وأصبح فإنه يعرب إعراب فعل الأمر كما سبق، فنقول في بيان نوعه فعل أمر ناقص أو ناسخ، ونبين حركة البناء مبني على السكون في كن، ومبني على حذف النون في كون، ثم نبين الحكم فنقول لا محل له من الإعراب. فنعرب كان بلال مؤذنا كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وبلال اسمها ومؤذن خبرها. طيب، ونعرب أصبح تو، نقول أصبح فعل ماض ناقص مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره السكون المجرور للتخلص من أربع متحركات. طيب، ما زال بلال صابرا، ما هذا حرف نفي فيعرب إعراب الحروف، نقول حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، زال فعل ماض ناقص مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. طيب، كونوا إخوة، من يعرب؟ ها، تفضل. كونوا إخوة، كونوا فعل أمر ناقص مبني على، لا هذا فعل أمر، لا مبني على حذف النون، فعل أمر ناقص مبني على حذف النون اتصاله بواو الجماعة لا محل له من الإعراب. اسمها واو الجماعة في محل رفع مبني على السكون، وإخوة خبرها منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نعم. طيب الباب الثالث إن وأخواتها، تفضل. وهي إن وأن، نعم. إنها وأخواتها تمثل الصورة الثالثة للجملة الاسمية، وهي ما كان جزءها الأول منصوبا وجزءها الثاني مرفوعا، وهي كما رأيتم ستة أحرف. أمها إن، لأنها الأكثر في الاستعمال، وإن وأن للتوكيد، وكأن للتشبيه، تقول كأن زيدا أسد، يعني أنه يشبه الأسد وليس أسدا في الحقيقة، ولكن للاستدراك، تقول زيد شجاع لكنه بخيل، استدراك. وليت للتمني، وليت تكون لتمني الأمر المستحيل أو الصعب، كقولك ليت زيدا حي إذا كان قد توفي. ولعل للترجي والتوقع، فالترجي في الأمر المحبوب، تقول لعل زيدا يزورنا إذا كنت ترغب في ذلك، والتوقع للأمر المكروه، تقول لعل زيدا يزورنا إذا كنت لا تحب ذلك وتكرهه. وأما إن وأن فهي لماذا؟ للتوكيد. ما معنى التوكيد؟ كثيرا ما نسمع أن هذا للتوكيد، للتوكيد يعني أنها لا تأتي بمعنى جديد كمعنى التشبيه أو معنى الاستفهام أو معنى الاستدراك أو معنى الشرط، هذه معاني جديدة، بحيث لو حذفت الحرف ذهب ذلك المعنى. لو قلت هل زيد كريم صارت استفهاما، طيب زيد كريم ذهب الاستفهام، هذا يسمى معنى جديد أو معنى مؤسس. ما زيد كريما، زيد كريم، طبعا في فرق بين المعنيين، هذا إثبات وهذا نفي. أما الذي يقال عنه إنه للتوكيد فهو لا يأتي بمعنى جديد، وإنما يؤكد المعنى المفهوم السابق، يؤكده ويقويه ويحققه. فقولك محمد كريم تخبر عن محمد بالكرم، تثبت أن محمد كريم. فإذا قلت إن محمدا كريم، المعنى نفسه أنك تخبر عن محمد بالكرم، لكنك قويت ذلك وأكدته وحققته. هذا معنى التوكيد، أنك تقوي المعنى المفهوم السابق قبل دخول المؤكد، ولا تأتي بمعنى جديد بحيث يذهب ويحذف إذا حذفت هذا الحرف. عملها، عمل إن وأخواتها عكس عمل كان، فهي تنصب المبتدأ أو تنصب ما كان مبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب وترفع ما كان خبرا للمبتدأ ويسمى خبرها. فتقول إن خالدا شجاع، وقد كانت من قبل خالد شجاع مبتدأ وخبر. طيب نعرب إن خالدا شجاع، خالدا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وشجاع خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وكان وكأن خالدا أسد، خالدا اسم كأن منصوب وأسد خبرها مرفوع. وكذلك ليت خالدا حي، خالدا اسم ليت منصوب وحي خبرها مرفوع. فإن قلت ليتك مجتهد، أو لعلك مسافر، فما إعراب الكاف؟ اسم هذا الحرف الناسخ منصوب أو في محل نصب، في محل نصب مبني على الفتح. قال: وأما هي في نفسها فتعرب إعراب الحروف، يعني تقول حرف توكيد أو حرف تشبيه أو حرف تمن أو حرف ترج أو توقع، ثم تبين حركة بنائها مبني على الفتح، ثم تبين حكمها الإعراب لا محل له من الإعراب. فما إعراب إن؟ حرف توكيد ينصب اسمه ويرفع خبره مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وكذلك أن. طيب، أوليت حرف تمن ينصب اسمه ويرفع خبره مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ولكن حرف استدراك ينصب اسمه ويرفع خبره مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهكذا. طيب، تفضل. مسألة نعم، هذه المسألة في الكلام على لا النافية للجنس. لا النافية للجنس هي لا النافية، ولا النافية قد تدخل على الفعل محمد لا يكذب وهي مهملة اتفاقا، يعني ليس لها عمل، وقد تدخل على الاسم. فإذا دخلت على الاسم فإن نفيها يكون على نوعين، ولكي يفرق العرب بين نوعي نفيها جعلوا للمعنى الأول عملا وجعلوا للمعنى الثاني عملا مختلفا. فإذا أردت النفي المطلق فتقول: لا رجل في البيت، نفيت مطلقا وجود رجل، فحينئذ يحتمل في هذا النفي أنك نفيت وجود جنس الرجل، البيت هذا ما فيه أحد من هذا الجنس، جنس الرجال. ويحتمل أنك أردت نفي الوحدة، يعني تقول: هذا البيت لا رجل فيه، ليس فيه رجل واحد، قد يكون فيه رجلان، قد يكون فيه رجال، فتقول: لا رجل في البيت بل فيه رجال، وهكذا. فهذا النفي المطلق يحتمل المعنيين. المعنى الثاني أن تريد النص على نفي الجنس، أنت تقصد وتريد نفي الجنس، يعني نفي جميع أفراد الجنس، لا واحد ولا اثنان ولا أكثر، ولا نائم ولا مستيقظ، ولا قوي ولا ضعيف، تنفي الجنس كله. فإذا أردت النص على نفي الجنس فإنك تعمل لا النافية عمل إن، يعني تنصب بها المبتدأ ويسمى اسم لا النافية للجنس، وترفع بها الخبر ويسمى خبر لا النافية للجنس، كقولك: لا رجل في البيت. فإذا قلت: لا رجل في البيت، صار هذا نصا في نفي الجنس، خلاص لا يحتمل أنك تنفي الوحدة، بل هذا نص في نفي الجنس، ليس فيه أحد من الرجال. فلهذا إذا قلت: لا رجل في البيت، فأعملتها عمل إن، لا يجوز أن تقول: لا رجل في البيت بالرجال، خلاص انت نفيت الجنس ما يجوز. تقول لا رجل في البيت، يعني ليس فيه لا واحد ولا أكثر من واحد. فإذا أعملت لا عمل إن فيسمونها لا النافية للجنس، فإنها حينئذ تعمل عمل إن لكن بشروط ذكرها المصنف، فقال بلا تنوين، لا تنون اسمها، تقول لا رجلا في الدار، لا تفاحة في الشجرة، لا سيارة في المعرض، لا تقول لا تفاحة، لا رجلا، لا سيارة، لا، لا تنون، هكذا تقول العرب، بشرط كون اسمها ونكر وخبرها نكرتين. يعني لا تدخل لا النافية للجنس على المعرفة، لا تقول لا زيد في الدار، لا، لا تقول لا الطلاب في الفصل، ما تأتي، بل يجب أن يكون اسمها نكرة وخبرها نكرة، وأن تتصل باسمها فتقول لا رجل في الدار، ولا يجوز أن تفصل بينها وبين اسمها بفاصل ما، كأن تفصل بالخبر تقول لا في الدار رجل، وألا تسبق بحرف جر، فلا تقول جئت بلا زاد، وأنت غضبت من لا شيء، لا. أمثلتها لا كريم مذموم، تنفي أن يكون أحد من جنس الكرماء مذموما. لا هذه نافية للجنس، وعرفنا أنها لا النافية فهي حرف، فتعرب حينئذ في نفسها إعراب الحروف، فنقول في إعرابها لا النافية للجنس حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وكريمة اسم لا النافية للجنس منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ومذموم خبر لا النافية للجنس مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وتقول لا طلاب في الفصل، فلا سبق إعرابها، وطلاب اسمها منصوب، وفي الفصل شبه جملة خبر لا النافية للجنس. لا مؤمنين كذابون، مؤمنين اسمها منصوب وعلامة نصبه الياء، وكذابون خبرها مرفوع علامة رفعه الواو. طيب، فإذا انتفت هذه الشروط، لو كان اسمها معرفة كعلم كزيد أو معرف بأل، أو إذا لم تتصل باسمها، إذا فصل بينها وبين اسمها، فإنها حينئذ يبطل عملها، يلغى عملها، يعني تعود حرفا هاملا ليس له عمل، وتعود الجملة بعده إلى أصلها مبتدأ مرفوعا وخبرا، ويشترط في ذلك أن تكرر لا، أن تكرر لا في المشهور من اللغة، فتقول لا زيد في الدار ولا عمر، وإذا فصلت تقول لا في البيت رجل ولا امرأة. طيب، وإذا سبقت بحرف جار فإن عملها يبطل، وما بعدها ينجر بحرف الجر، فتقول جئت بلا زاد، بلا حرف جر ولا حرف نفي هامل، وزاد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، وغضبت من لا شيء. طيب، وألا تتكرر، فإن تكررت فقلت لا رجل ولا امرأة في البيت، لا قلم ولا مسطرة عندي، لا تفاحة ولا برتقالة في الشجرة، إذا تكررت لا فما الحكم؟ يجوز إعمالها وإحمالها، يجوز أن تعملها هذا العمل فتقول لا رجل ولا امرأة في الدار، لا قلم ولا مسطرة عندي، ويجوز أن تهملها فترفع ما بعدها فتقول لا رجل ولا امرأة في الدار، لا قلم ولا مسطرة عندي. نعم تفضل. الباب الرابع، بقي أن ننبه إلى أمر في لا النافية للجنس، قلنا إنها تعمل عمل إن لكن بلا تنوين، هذا هو القول الذي سار عليه كثير من المحققين، وأما الجمهور فإنهم يفصلون في ذلك فيقولون إن اسمها إذا كان مفردا يكون مبنيا على الفتح، لا رجل في الدار، فيجعلون اسمه هنا مبني على الفتح، لا يجعلونه منصوبا، يعني لا يجعلونه معربا منصوبا، وإنما يقول مبني على الفتح لعدم التنوين. وأما بعض النحويين المحققين فيقول هو باق على نصبه معرب، لا إلا أن العرب حذفت التنوين تخفيفا. نعم تفضل. نعم، هذا الباب باب ظننت وأخواتها يمثل الصورة الرابعة وهي الأخيرة للجملة الاسمية ما كان جزآها منصوبين. وظننت وأخواتها كما ذكر المصنف هي في الحقيقة أفعال كثيرة، لكن يجمعها أنها أفعال بمعنى ظن أو بمعنى علم أو بمعنى صيرا. فمن أشهر هذه الأفعال، بل هو أشهر، بل أشهر هذه الأفعال ظنا، فلهذا هي أم الباب لكثرة استعمالها. وكذلك ما كان في معناها من الأفعال كحسب بمعنى ظن، وخال تقول ظننت زيدا كريما وحسبت زيدا كريما وخلت زيدا كريما بمعنى واحد، كلها بمعنى ظن. وعلم وهي الدالة على العلم القلبي فتقول علمت زيدا كريما، يعني علمت ذلك وعرفته وتيقنته، وبمعناها رأى إذا كانت بمعنى علم، أقول علم وبمعناها رأى، يعني رأى التي بمعنى علم وليست رأى أخرى كرأى التي بمعنى أبصر وشاهد، هذه فعل آخر ليست من باب ظن، هذا فعل تام يرفع فاعلا وينصب مفعولا به. أما هنا فكقولك علمت زيدا كريما ورأيت زيدا كريما، يعني علمت أنه كريم. وكذلك عد كعددت زيدا كريما، وألف ألفيت زيدا كريما، كلها بمعنى علم. وصير هي الفعل الدال على التصير، يعني نقل الشيء من حالة إلى حالة، وكل فعل دال على التصير يأخذ هذا الحكم، كجعل إذا كانت بمعنى صير فتقول صيرت الطين حجرا، أو صيرت الخشبة ما مثلا بابا وجعلت الطين حجرا وجعلت الخشبة بابا واتخذ وتخذ تخذ بمعنى اتخذ كلها بمعنى صير. تقول اتخذت زيدا صديقا يعني صيرته صديقا وجعلته صديقا لي. وأما عملها فهي أنها تنصب ما كان مبتدأ وتنصب ما كان خبرا، إلا أن المبتدأ والخبر حينئذ لا يسميان اسما لها وخبرا لها كما كان الأمر في باب كان وفي باب إن، بل المبتدأ ينتصب ويسمى مفعولا به أول، وخبر المبتدأ ينتصب ويسمى مفعولا به ثانيا. فلهذا قال المصنف: وهي لا تدخل على المبتدأ والخبر حتى تستوفي فاعلها، حتى تستوفي فاعلها. فمعنى ذلك أنها أفعال تامة تأخذ فاعلا ومفعولا، أم أفعال ناقصة تأخذ اسما وخبرا؟ الجواب أنها أفعال تامة تطلب فاعلا فعلها ومفعولا به وقعت عليه. فإذا قلت زيد كريم ثم ظننت زيدا كريما فالفعل ظن وفاعلها التاء العائد إليك، فأنت الذي فعلت الظن، فالتاء هنا فاعل وليس اسما لظن بل فاعل. وزيدا مفعول به لأن الظن وقع عليه، مفعول به أول منصوب علامة نصب الفتحة، وكريما مفعول به ثان منصوب علامة نصبه الفتحة. ولهذا تعرفون لماذا قال المصنف ككثير من النحويين في باب كان قال كان وأخواتها، وفي باب إن وأخواتها، فعندما أتى في باب ظن قال ظننت وأخواتها، ما قال ظن وأخواتها، قال ظننت، لأن هذه الأفعال لا تدخل على المبتدأ والخبر حتى تستوفي فاعلها. طيب هذا شرحناه في الفاعل، أن الفاعل قد يكون ظاهرا وقد يكون بارزا وقد يكون مستترا. نعم. طيب وأما هي في نفسها فتعرب إعراب الفعل، فظن وحسب وعلم وجعل تعرب إعراب الماضي، ويظن وأظن ونظن وتظن تعرب إعراب المضارع، وظن واجعل تعرب إعراب الأمر كما سبق. من الأمثلة على ذلك: ظن قيس معاذا مسافرا. نعرب ظن يا إخوان معا، تعربون في أنفسكم ثم تسمعون إعرابي وتقيسون إعرابكم بإعرابي. فظن فعل ماض، ما نقول ناقص لأنه تام ليس ناقصا، فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وقيس فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. معاذا مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ومسافرا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. علمت الله عظيما، يعني علمت أن الله عظيم. علمت الله عظيما، علم فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره السكون المجرور بالتخلص من أربع متحركات، والتاء فاعل في محل رفع مبني على الضم. اسم الله مفعول به منصوب، مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة. عظيما مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. اتخذ فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، اسم الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إبراهيم مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لم ينول لأنه ممنوع من الصرف، علم أعجمي. خليلا مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فإن قلت لماذا ذكرت في اسم الله، فقلت اسم الله مفعول به واسم الله فاعل، ولم تقل لفظ الجلالة كما يقال. فالجواب عن ذلك أن هذا الاستعمال لفظ الجلالة استعمال مولد متأخر لا يعرف عن السلف ولا يعرف عن المتقدمين من النحويين وغيرهم، ولي في ذلك فتوى في حسابي المفتي اللغوي عن معنى لفظ الجلالة وحكم استعمالها، وقد قرأ الفتوى وأيدها سماحة شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله. فلهذا أرى أنه من الأفضل أن تقول اسم الله فاعل، اسم الله مفعول به، كما يفعل النحويون والمفسرون المتقدمون. بذلك نكون بحمد الله قد انتهينا من الجملة الاسمية بصورها الأربع، ومن قبل انتهينا من الجملة الفعلية بصورتيها، لننتقل إلى مكملات الجملتين ذكرنا يا إخوان أن أحكام الكلام يشمل الجملة الفعلية والاسمية ومكملات الجملتين وإعراب الفعل المضارع. ومكملات الجملتين يعني ما تذكره بعد اكتمال أركان الجملة الاسمية وهما المبتدأ والخبر، وأركان الجملة الفعلية وهما الفعل وفاعله أو الفعل ونائب الفاعل. فكل ما هو ليس ركنا في الجملة، يعني ليس مبتدأ ولا خبرا ولا فعلا ولا فاعلا ولا نائب فاعل، ما سوى ذلك ماذا نسميه؟ نسميه مكمل. والمتقدمون يسمون أركان الجملتين عمدة عمد، ويسمون ما سوى ذلك فضلات فضلة، والاصطلاح لا مشحة فيه. طيب، مكملات الجملتين، الأشياء التي نكمل بها الجملتين، هذه المكملات إنما تأتي تبعا للمعنى، تبعا للمعنى. فإن العربي قد يقصد ويحتاج إلى أن يذكر شيئا زائدا على أركان الجملة، كأن يذكر زمان الفعل أو مكان الفعل أو حالة الفاعل أو حالة المفعول به أو السبب، سبب حدوث الفعل، أو غير ذلك من هذه القيود والمعاني التي يقصد إليها العربي في كلامه. تتبعها النحويون فوجدوا أن هذه المكملات بعضها منصوب وبعضها مجرور وبعضها تابع، فلهذا قسم المصنف مكملات الجملتين إلى منصوبات ومجرورات وتوابع. فالمنصوبات المكملات هي المفاعيل الخمسة: المفعول به والمفعول فيه والمفعول له والمفعول معه والمفعول المطلق والحال والتمييز والمستثنى والمنادى. وأما المجرورات فهي الاسم المجرور بحرف الجر والاسم المجرور بالإضافة. وأما التوابع فأربعة: النعت والمعطوف والتوكيد والبدل. سندرسها إن شاء الله تباعا بهذا الترتيب، بادئين بتوفيق الله بالمنصوبات. تفضل. نعم تفضل أكمل. نعم، المفاعيل سميت مفاعيل لأن أثر الفعل يصلها، لأن أثر الفعل يصلها. فإن وقع عليها فهي مفعول به، وإن وقع فيها يعني في زمانها أو في مكانها فمفعول فيه، وإن وقع بسببه من أجله فهو مفعول له أو لأجله، وإن وقع معه يعني بمصاحبته فهو مفعول معه. فإن كان مصدر الفعل فهو مفعول مطلق. فلهذا يقولون المنصوبات جميعا إذا أردت أن تعرف إعرابها فإن إعرابها ينكشف بمعرفة علاقتها بالفعل، ينكشف إعرابها بمعرفة علاقتها بالفعل. ونأخذ هذا المثال المصنوع فنقول: أكرم زيد الأستاذ اليوم أمام المسجد احتراما له إكراما شديدا. أكرم محمد الأستاذ، الفعل الذي عندنا هو الإكرام، أكرم. طيب ما علاقة محمد بالإكرام؟ أكرم محمد فاعله. طيب ما علاقة الأستاذ بالإكرام؟ أكرم محمد الأستاذ، وقع الإكرام عليه فمفعول به، المفعول به هو الذي يقع الفعل عليه. أكرم محمد الأستاذ اليوم، ما العلاقة بين اليوم والإكرام؟ وقع الإكرام على اليوم؟ لا، وقع الإكرام في اليوم، إذن اليوم مفعول فيه. طب وقع في زمانه ولا وقع في مكانه؟ في زمانه، فالمفعول فيه سيقسم قسمين: مفعول ظرف زمان وظرف مكان. أكرم محمد الأستاذ أمام المسجد، ما العلاقة بين هذا المكان وبين الإكرام؟ الإكرام وقع في هذا المكان، إذن مفعول فيه في مكانه، ظرف مكان، والمسجد مضاف إليه. أكرم محمد الأستاذ احتراما له، جزاك الله خيرا، أكرم محمد الأستاذ احتراما له، ما العلاقة بين الاحترام والإكرام؟ وقع الإكرام بسبب الاحترام، من أجل الاحترام، إذن احتراما مفعول لأجله، مفعول يعني مفعول الإكرام من أجل الاحترام، كذا متقدمون يقولون، ثم اختصروا قالوا مفعول لأجله، يعني مفعول الفعل لأجله. طيب بقي احتراما شديدا، آسف، إكراما شديدا، أكرم محمد الأستاذ اليوم أمام المسجد احتراما له إكراما شديدا. أكرم محمد الأستاذ إكراما شديدا. السؤال: هل هناك علاقة بين الفعل أكرم والمصدر إكراما؟ أكرم إكراما في علاقة أو ليس في علاقة؟ في علاقة. طيب هذه العلاقة هل هي علاقة مقيدة بحرف جر؟ يعني أن الفعل وقع حدث فعل عليه أو فيه أو له، أم أن الإكرام هو مفعول الفعل أكرم؟ أنت إذا قلت أكرمت يعني ماذا فعلت؟ الأكل أو الشرب أو الذهاب؟ أكرمت يعني ماذا فعلت؟ الإكرام. إذا قلت أكرمت يعني فعلت الإكرام، جلست يعني فعلت الجلوس، وهكذا. إذا فهناك علاقة بين أكرم والمصدر إكراما، هذه العلاقة هي مطلق علاقة، بينهما علاقة مطلقة، لأن الإكرام هو المفعول الحقيقي للفعل، المصدر هو المفعول الحقيقي للفعل، مفعول الفعل مصدره. فذهبت يعني فعلت الذهاب، جلست يعني فعلت الجلوس، وهكذا. فلهذا سيأتي أن المفعول المطلق هو المصدر المنصوب بعد فعله. إذا ما فهمت هذا الكلام دعه، ونقول المفعول المطلق هو المصدر المنصوب بعد فعله. أكرم محمد إكراما. إكراما شديدا، شديدا هذا نعت صفة. طيب واتضح من ذلك أن هذه المفاعيل الخمسة كلها قيود على الفعل. نعم تفضل اقرأ. المفعول الأول، المفعول به نعم، المفعول به كل اسم دل وبين ووضح الذي وقع الفعل عليه، كالأمثلة السابقة وكهذا المثال: نصر الله المسلمين. نصر هذا فعل، من الذي فعل النصر؟ الله، فهو فاعل. والمسلمين اسم دل على من وقع النصر عليهم، فنقول المسلمين مفعول به، منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب فإذا قلت أكرمتك، أكرم فعل ماض مبني على الفتح المقدر، والتاء تاء المتكلم، تائي المتكلم ما إعرابها؟ فاعل، لأني أنا الذي فعلت الإكرام، لكنه فاعل في محل رفع. وكاف المخاطب مفعول به لأن الإكرام وقع على المخاطب، فالكاف مفعول به في محل نصب. أحب الخير، أحب هذا فعل مضارع مبدوء بهمزة، وكل فعل مضارع مبدوء بهمزة ففاعله ضمير مستتر تقديره أنا، إذن أحب أنا، لكن هذا مستتر وجوبا. والخير مفعول به لأن حبي وقع عليه، لأن حبي وقع عليه. من الضوابط في باب المفعول به ما ذكرناه من قبل في الضمائر المتصلة. قلنا إن الضمائر المتصلة تسعة ضمائر، خمسة منها للرفع وهي ضمائر ثواني، وعرفنا أن إعرابها منحصر في ثلاثة أعاريب، هذا ذكرنا في باب الفاعل. طيب بقي ضمائر النصب والجر، في ثلاثة ضمائر لا تأتي إلا نصبا أو جرا، وهي ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغيبة، ومجموعة في قولك هيك، هذه التي تهمنا الآن. ياء المتكلم مثل كتابي، أو الكتاب لي أو أكرمني أو إني وهكذا. يا المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغيبة، هذه كثيرة جدا في الاستعمال، ومع ذلك فإن إعرابها لا يخرج غالبا عن أربعة أعاريب. أربعة أعاريب طبعا ما فيها رفع لأنها ضمائر نصب أو جر، اثنان نصب واثنان جر. أليست الضمائر متصلة؟ بلى، لابد أن تتصل بما قبلها. تتصل بماذا؟ إما باسم أو فعل أو حرف. طيب، فإذا اتصلت باسم، فالقاعدة التي ذكرناها من قبل كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف مضاف إليه، تذكرونها بالأمس. إذن إذا اتصلت باسم فما إعرابها؟ مضاف إليه في محل جر، كقولك كتابي أو كتابك أو كتابه أو كتابهم أو كتابكما. طيب، وإذا اتصلت بإن وأخواتها، إني إنك إنه، اسم إن في محل نصب. طيب، وإذا اتصلت بحرف جر، الكتاب لي أو له أو لك أو لنا أو لكم أو لهن، فهي في محل جر. ماذا بقي؟ أن تتصل بفعل، فإذا اتصلت بفعل فهي مفعول به في محل جر، في محل نصب، مفعول به في محل نصب، مثل أكرمني أو أكرمني، أكرمه، أكرمك، أكرمهم. إذن فهذه الضمائر الثلاثة على كثرتها، كثرة استعمالها في الكلام، لا تخرج عن إعرابين، اثنين منهما نصب، إذا اتصلت بفعل فهي مفعول به في محل نصب، وإذا اتصلت بإن وأخواتها اسم لإن وأخواتها في محل نصب، واثنان منهما جر، إذا اتصلت بلا بحرف جر فهي في محل جر، وإذا اتصلت باسم فهو مضاف إليه في محل جر. هذه ضوابط يجب أن تهتم بها لأنها تضبط لك جزءا كبيرا من الإعراب، وتنتهي منه وتتقنه وترتاح وتتفرغ لما سواه. طيب، المفعول الثاني، هذا المفعول فيه يعني هو الاسم الذي يبين ويوضح زمان الفعل أو مكان الفعل، فلهذا قسموه قسمين، فما دل على زمان الفعل يسمى ظرف زمان، وما يدل على مكان الفعل يسمى ظرف مكان. فلهذا كان الأدق في الإعراب والتعبير أن تقول ظرف زمان ظرف مكان، هذا أفضل من قولك مفعول فيه، ولو قلت مفعول فيه لم يكن هذا خطأ. طيب، فنعرف ظرف المكان، نعرف ظرف الزمان. أما ظرف الزمان قال هو اسم زمان يبين زمان الفعل ويكون بمعنى في. ظرف الزمان هو اسم زمان، يعني لا بد أن يكون اسما من الأسماء الدالة على زمان. ما تأتي باسم لا يدل على زمان مثل جدار وأرض وزيد، هذه ما يمكن تنتسب على الظرفية الزمنية، لا بد أن يكون اسما دالا على زمان مثل يوم وساعة ودقيقة وعام وسنة، حتى لو كان زمانا مبهما مثل زمان وزمن وحين. فهذه يمكن ما نقول يعني دائما تكون ظرف زمان، يمكن أن تنتصب على الظرفية الزمانية. متى؟ نكمل بقية التعريف، ويكون بمعنى فيه. إذا كانت بمعنى في. كل اسم زمان إذا كان بمعنى في فهو ظرف زمان. كل اسم زمان يمكن أن تقدر قبله حرف الجر في فهو ظرف زمان. طب لو وجدت اسم زمان لا يمكن أن تقدر قبله حرف الجر في فلا يكون ظرف الزمان، يكون له إعراب آخر. فإذا قلت زرتك ليلا يعني زرتك في الليل، إذا ليلا ظرف زمان منصوب، وكذلك زرتك صباحا أو سافرت مساء أو سآتيك ظهرا أو أنتظرك عصرا ونحو ذلك. طيب فإن قلت الصباح جميل أو الليل هادئ، الليل هذا اسم مكان اسم زمان، لكن هل هو على معنى فيه؟ هل الكلام في الليل؟ لا، إذا ليس ظرف الزمان، هذا مبتدأ وهادئ خبر وهكذا. فلهذا قال وضابطه أنه جواب قولنا متى وقع الفعل. نعم، ظرف الزمان دائما يكون جوابا لهذا السؤال، زرتك متى؟ ليلا. سافرت متى؟ مساء، وهكذا. أما ظرف المكان فهو اسم يدل على مكان الفعل ويكون بمعنى في. كذلك ظرف المكان لا بد أن يكون اسما دالا على مكان وأن يكون بمعنى في. أسماء المكان يعني يشترط فيها أسماء ظرف المكان أضيق من ظرف الزمان، ظرف الزمان واسع عام، أما ظرف المكان فلا يكون ظرف مكان إلا إذا كان مبهما، مبهما يعني ليس له حدود مبينة واضحة ثابتة. فمسجد هذا اسم مكان لكن ما يمكن ينتصب على الظرفية المكانية لأن له حدود واضحة. فتقول صليت في المسجد ولا يجوز صليت المسجد تعني في المسجد، هذا ما ينتصب على الظرفية المكانية. لكن أسماء المكان التي تنتصب على الظرفية المكانية هي المبهمة يعني التي ليس لها حدود ثابتة واضحة، مثل أسماء الجهات النسبية، أسماء الجهات الستة النسبية، أمام وفي معناها قدام وخلف وفي معناها وراء وفوق وفي معناها أعلى وتحت وفي معناها أسفل ويمين وذات اليمين ويسار وذات اليسار وذات الشمال وشمال. فإذا قلت جلست أمام زيد، أمام زيد هذا مكان لكن ليس له حدود واضحة ثابتة، كل الذي أمامك هذا كله أمام، هذا معنى مبهم يعني ليس له حدود معينة واضحة ثابتة. تقول صليت خلف الإمام يعني صليت في هذا المكان الذي هو خلف الإمام، ظرف مكان. نعم، تقول مثلا سكنت أمام المسجد أو خلف زيد أو يمين الشارع، هذه كلها ظروف مكان. جلست تحت الشجرة أو فوق البيت ونحو ذلك. فلهذا قال وضابطه أنه جواب قولنا أين وقع الفعل. نعم، سكنت أين سكنت؟ أمام المسجد. صليت أين صليت؟ خلف الإمام، وهكذا. مثاله جئت قبل الأذان، جئت متى؟ قبل الأذان. صليت خلف الإمام، أين خلف الإمام؟ اجلس أين؟ حيث شئت. حيث سبق أن ذكرنا في الأسماء المبنية أن حيث اسم مبني على الضم، وهو ملازم للظرفية المكانية، ملازم للظرفية المكانية، معنى ذلك أن إعرابه ثابت، كلما رأيت حيث فهي ظرف مكان مبني على الضم في محل الظرف حكمه النصب، إذن في محل نصب، حيث ظرف مكان في محل نصب مبني على الضم، فإن سبق بحرف جر وهو لا يسبق إلا بمن، من حيث لا يشعرون، نقول من حرف جر، وحيث اسم في محل جر مبني على الضم. طيب، هذا ظرف الزمان وهذا ظرف المكان. لو قلنا يا إخوان صمت يوما، ما إعراب يوما؟ ظرف زمان. طيب لو قلت مثلا انتظرتك يوما، ما إعرابه؟ ظرف زمان، لأنه بمعنى في اليوم. طيب لو قلت لك يخاف الكافر يوم القيامة، ما إعراب يوما؟ يخاف الكافر يوما، هل الزمان هنا على معنى في، يعني يخاف الكافر في يوم القيامة أم لا؟ ها؟ أب جائز، يطمئن إذن الكافر يوم القيامة. إذا ما إعراب يوم هنا؟ ظرف زمان. يخاف الكافر، الكافر هل خوفه وقع على يوم القيامة أو يقع في يوم القيامة؟ يخاف الكافر يوم القيامة، يعني يخاف في ذلك اليوم. طيب فإذا قلت يخاف المؤمن يوم القيامة، أليس المؤمن يخاف يوم القيامة؟ لكن يوم هنا ظرف زمان على معنى في، أم مفعول به وقع خوف المؤمن في الدنيا على يوم القيامة، على يوم القيامة مفعول به لأنه ليس على معنى في. انظر الجملة، بل الجملتان لفظهما سواء، المؤمن يخاف يوم القيامة والكافر يخاف يوم القيامة، الخلاف في المعنى، والإعراب ينبني على المعنى، فالتي على معنى في ظرف زمان وهي مع الكافر، والتي ليست على معنى في، بل المؤمن يرجى له أن يأمن يوم القيامة، فتكون مفعولا به وليس مفعولا فيه. طيب تفضل المفعول التالي. نعم، المفعول له، ويقال المفعول لأجله، ويقال المفعول من أجله، هو اسم منصوب يبين سبب وقوع الفعل، يبين علة حدوث الفعل، يبين لماذا فعل الفعل. إذن لابد أن يكون اسما منصوبا، لأن ما يدل على السبب قد يأتي بأساليب متعددة، الذي يهمنا منها أن يكون اسما منصوبا. فقولك جئت هذا فعل فاعل، إذا أردت أن تبين سبب المجيء يمكن أن تقول جئت طلبا للعلم، سبب المجيء طلب العلم، أو جئت خوفا منك، أو جئت استجابة لطلبك، هذه كلها أسباب وقد جاءت على شكل اسم منصوب، فنعربها مفعولا له أو مفعول من أجله أو مفعول لأجله منصوب علامة نصب الفتحة. لكن لو جاء التعليل على غير ذلك فيكون في على أسلوب آخر، كأن تقول جئت لحرصي على العلم، هذا جار ومجرور، فيخرج عن هذا الباب. طيب، قال وضابطه أنه جواب قولك لماذا فعل الفعل، جئت لماذا طلبا للعلم، جئت لماذا استجابة لطلبك، وهكذا. مثل فقال مثاله جاء زهير طلبا للعلم، جاء فعل ماض وزهير فاعله، وطلبا مفعول له منصوب، وللعلم جار ومجرور. واجلس رجاء المنفعة، اجلس فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت، ورجاء مفعول له منصوب وهو مضاف والمنفعة مضاف إليه. تركته حياء، تركته ترك فعل ماض مبني على الفتح المقدر، والتاء في تركته تائي تاء المتكلم فاعل، والها في تركته مفعول به، وحياء مفعول لأجله، لأن المعنى تركته بسبب الحياء أو من أجل الحياء. نعم، المفعول التالي. نعم، المفعول معه من ألطف الأساليب العربية وإن كان استعماله قليلا الآن. المفعول معه أن يقصد العربي إلى أن يبين أن شيئا كان موجودا حاضرا بمصاحبته وهو يفعل الفعل. العربي قد يقصد إلى هذا المعنى، فتقول مثلا تمشيت فعل والتاء فاعل، تمشيت، تريد أن تبين لنا ما الذي كان معك. المصاحبة هنا واسعة عامة، سواء مصاحبة قريبة جدا بيدك مثلا أو بجوارك أو يمشي معك أو تراه أو موجودا يعني في محيطك القريب أو البعيد، كل هذا مصاحب لك. فتقول تمشيت والجوال، تريد أن تبين أن الجوال كان معك. تمشيت والجوال، الواو هنا بمعنى مع، يعني مع الجوال، وليست الواو هنا عاطفة. لو كانت الواو عاطفة لكان ما بعدها وهو الجوال مثل الذي قبلها وهو أنت في فعل الفعل، والجوال لم يفعل التمشي. إذن ليست الواو عاطفة بل هي واو معية بمعنى مع. تمشيت والجريدة، تمشيت والكتابة، وهكذا. تمشيت والقطة، تمشيت والقطة. قد تقول إن الواو هنا يصح أن تكون عاطفة لأن القطة تمشت أو ما تمشت، تمشت. إذن في فرق بين قولك تمشيت والجوال وتمشيت والقطة، فلهذا قلنا إنه على نوعين، على نوعين. النوع الأول أن ما بعد هذه الواو التي بمعنى مع لم يعمل العمل، لم يفعل الفعل، كتمشيت والجوال، مشيت والشاطئ، ركضت والسورة، سريت والقمر، سرت والصحراء، استذكرت والمصباح. تبين أن المصباح كان يعني هو الذي كان يصاحبك وأنت تستذكر، أسلوب لطيف، فتنصب ما بعد الواو. والنوع الثاني أن ما بعد هذه الواو شارك في الفعل، يعني فعله ولكنه لم يفعله بقصد مستقل، وإنما فعله فقط لأنه معك. هذه المعية التي نريدها، يعني لولا فعلك، لولا أنت ما فعل، لولا أنت ما فعل. كقولك تمشيت والقطة، هي القطة تمشت لكن ما تمشت إلا لأنها بمصاحبتك. فالأدق هنا والأحسن والأبلغ أن تقول تمشيت والقطة، لتبين أنها إنما تمشت بمصاحبتك، لم تتمشى وحدها. لو وجدتها تتمشى وحدها مثلا لا بس، تقول تمشيت أنا والقطة، هي أصلا قصد التمشي وأنت قصد التمشي. طيب أشد من ذلك مثلا لو قلت سافرت وزيد، سافرت وزيد. طب أنت قصدت أن تسافر فسافرت، وقلت لزيد يعني ما رأيك أن تسافر معي، فقال يعني مشغول كذا ولا أريد، قلت لا لازم وكذا، وقال يا الله سأسافر يعني فقط لمصاحبتك. ثم أردت أن تخبرنا بالأمر، ماذا تقول؟ الأحسن والأبلغ أن تقول سافرت وزيدا، فنفهم أنك فعلت السفر قصدا، وزيد سافر معك فعل، لكنه فعل لأنه بمصاحبتك لم يقصد السفر. ولو قلت سافرت أنا وزيد فجعلت الواو عاطفة ورفعت زيد زيد لأنك عطفته على الفاعل، صح لأنه فعل يعني في النهاية هو فعل الفعل، لكن الأفضل والأحسن أن يكون اللفظ على قدر المعنى. نعم. المفعول المطلق شرحناه قبل قليل، وتعريفه السهل الواضح أنه المصدر المنصوب بعد فعله. كل مصدر منصوب يقع بعد فعله فهو مفعول مطلق، كقولك حفظت القرآن حفظا متقنا، وقرأت قراءة خاشعة، وجلست جلوسا، وقمت قياما، ورأيته رؤية، وفتحته فتحا، وأغلقته إغلاقا، وذهبت ذهابا. سواء كان بعده مباشرة أو بينهما فاصل، كان تقول جلست في المسجد جلوسا طويلا، قرأت في الصلاة قراءة خاشعة، وهكذا. فالمفعول المطلق هو المصدر المنصوب بعد فعله. فإن قلت فما المصدر؟ أنت تقول المفعول المطلق هو المصدر المنصوب بعد فعله، طيب عرفنا بالمصدر. فالجواب كما ذكر المصنف قال والمصدر هو التصريف الثالث للفعل. صرف الفعل ثلاثة تصريفات يقع المصدر في التصريف الثالث. ضرب يضرب ضربا، ضرب ماضي يضرب مضارع، ضربا هو المصدر. إن الضرب ضرب، ضرب ضربا ضرب، هذا هو المصدر. جلس يجلس جلوسا، شوف ضرب جلوس اختلفت الصيغة. فلهذا قلنا بالأمس إن السليقة وإن دخلها شيء من الفساد إلا أنها تأتي بكثير من الأحكام على الصواب، ذكرنا بالأمس مثالا على ذلك، والآن أيضا مثال آخر، يعني المصادر غالبا تأتي بها السليقة على الصواب. ما يقول جلس جلسا، يقول جلس جلوسا، وضرب ضربا، ما يقول ضروبا. السليقة الذي يستمع يعني كثيرا للكلام العربي يعني هذه السليقة. فضرب يضرب ضربا، وجلس يجلس جلوسا، وذهب يذهب، لا ذهبا ولا ذهوبا، ذهابا، ذهب يذهب ذهابا، وأكل يأكل أكلا، وأكرم يكرم إكراما. طيب خرج يخرج خروجا، أخرج يخرج إخراجا، تخرج يتخرج تخرجا، واستخرج يستخرج استخراجا، وهكذا. والتصريف الثالث هو المصدر، فمتى ما جاء التصريف المصدر منصوبا بعد فعله فهو مفعول مطلق. قال: وللمفعول المطلق ثلاث فوائد، فوائده وظائفه معناه. الفائدة الأولى التوكيد، تدعوت الله دعاء، وتكون فائدة المفعول المطلق التوكيد إذا جاء المصدر وحده، يعني لم يوصف بشيء، لم يضف إلى شيء، يعني لم يقيد بشيء. دعوت الله دعاء، حفظت القرآن حفظا، ضربت زيدا ضربا، جلست في المجلس جلوسا، ما فائدة حفظت القرآن حفظا؟ إذا قلت حفظت القرآن علمنا أنك حفظت القرآن، طيب ما فائدة حفظا؟ فقط توكيد، توكيد. طيب الفائدة الثانية بيان النوع، بيان نوع الفعل، بيان نوع الفعل، وذلك إذا قيد المصدر بقيد، إذا قيد المصدر بقيد، كأن يقيد بنعت، كأن يقيد بإضافة، كأن يقيد بشبه جملة بعده، فتقول حفظت القرآن حفظا متقنا. هنا فائدة المفعول المطلق توكيد، بيان النوع، بيان الحفظ، أنه حفظ متقن، حفظت القرآن حفظ المتقنين، إضافة أيضا بيان النوع. أكلت اليوم أكلا، توكيد، أكلت اليوم أكلا شديدا، بيان النوع. أكلت اليوم أكل الجائع، بيان النوع، وهكذا. الفائدة الثالثة بيان العدد، وذلك إذا ثني المصدر أو جمع، كقولك دعوت الله دعوتين، أو دعوت الله دعوات، أو دعوت الله خمس دعوات، ونحو ذلك، فهو مفعول مطلق لبيان النوع، لبيان العدد. طيب بذلك نكون قد انتهينا من المفاعيل الخمسة، وهي أول المنصوبات التي تكمل الجملتين. يبقى لنا من المنصوبات المكملة للجملتين أربعة منصوبات، وهي الحال والتمييز والمستثنى والمنادى. هذه بعد الصلاة إن شاء الله، لابد أن ننهيها مع المجرورات وإلا سنتأخر في الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد انتهينا بحمد الله من المفاعيل الخمسة، وهي داخلة في المكملات المنصوبة للجملتين. نكمل الآن إن شاء الله بقية هذه المنصوبات، ونبدأ بالحال. اقرأ. نعم، الحال والنعت أخوان، صحيح. الحال والنعت كلاهما وصف للموصوف، فأنت إذا أردت أن تصف رجلا بالخوف فقلت جاء رجل خائف، أو جاء الرجل الخائف، أو جاء الرجل خائفا، فالخوف في كل ذلك من صفة من؟ من صفة الرجل، وصفت الرجل بأنه خائف. وكذلك لو قلت عن زيد جاء زيد الضاحك، جعلت الضحك من صفة زيد، أو قلت جاء زيد ضاحكا، فالضحك حينئذ أيضا من صفة زيد، يعني زيد هو الذي فعل الضحك في كل هذه الأمثلة. إلا أن العرب فرقوا بين هذا الوصف إذا وافق الموصوف وإذا خالفه، فإذا وافق الوصف الموصوف في التعريف بأن كان معرفتين، يعني الموصوف زيد معرفة علم، والصفة أيضا معرفة الضاحك معرف بأل، أو اتفق الوصف والموصوف في التنكير كلاهما نكرة، فتقول جاء رجل ضاحك، فرجل نكرة وضاحك نكرة إذا اتفقا، وبين ما إذا لو خالف الوصف الموصوف التعريف والتنكير، وذلك بأن يكون الموصوف معرفة كقولك الرجل معرف بأل أو زيد علم، وكان الوصف نكرة كقولك ضاحك أو خائف، فإذا وافق الوصف الموصوف في التعريف أو وافقه في التنكير فإن الوصف حينئذ يكون نعتا ويقال صفة، كقولك جاء الرجل الضاحك وجاء زيد الضاحك، الضاحك هنا نعت صفة، وكقولك جاء رجل ضاحك أو جاء طالب ضاحك صفة لاتفاقهما في التنكير. أما إذا اختلفا فصارت الصفة نكرة والموصوف معرفة، فإن الصفة حينئذ تلزم النصب وتسمى حالا، فتقول جاء الرجل ضاحكا وجاء زيد ضاحكا، فهذا الفرق من حيث النحو، يعني من حيث اللفظ. إذن فالخلاصة أن الوصف والموصوف إذا اتفقا في التعريف أو في التنكير فماذا يكون الوصف؟ يكون نعتا صفة، وإذا اختلف في التعريف والتنكير يكون الوصف حالا. تقول اشتريت السيارة ثم صفها بالجدة، إن وصفتها بمعرفة فقلت اشتريت السيارة الجديدة صارت نعتا، والنعت يتبع المنعوت في إعرابه رفعا ونصبا وجرا. طيب وإن وصفته بنكرة فقلت اشتريت السيارة جديدة فإنه يكون حالا ويلزم النصب. أكلت الطعام صفه بالنضوج، أكلت الطعام الناضج صفة نعت، أكلت الطعام ناضجا حال. طيب أحب الطالب صفه بالجلوس. الجالسة نعت، أحب الطالب جالسا حال، وهكذا. ولهذا قال المصنف: الحال والنعت أخوان. فالحال وصف النكرة يبين حالة صاحبه المعرفة زمن الفعل. نعم، الحال والوصف أخوان، كل منهما لا بد أن يكون وصفا. ما معنى وصف؟ يعني اسم يدل على وصف، لأن الأسماء بعضها أوصاف، يعني تدل على صفة، مثل قائم، جالس، نائم، شارب، قوي، ضعيف، جميل، قبيح، مضروب. وهناك أسماء لا تدل على أوصاف، تسمى جامدة، مثل جدار، بيت، كرسي، أرض، هذه أسماء جامدة ما فيها دلالة على وصف، على صفة. هذه لا تقع صفة، لا تقع صفة نعتا ولا حالا. فلهذا قلنا في تعريف الحال: الحال وصف، يعني لا بد أن يكون اسما يحمل الدلالة على الوصف. وصف النكرة لا بد أن يكون نكرة، لا يكون معرفة، لأنه لو كان معرفة لوافق ما قبله في التعريف انقلب إلى نعت. وصف نكرة يبين حالة صاحبه المعرفة زمن الفعل. فالحال لابد أن يكون نكرة، وصاحبه الذي يبين حالته لابد أن يكون معرفة. طيب، الحال ماذا يبين في صاحبه؟ يبين حالته وهيئته متى؟ في زمن معين، في وقت معين، وهو وقت الفعل. وقت الفعل، جاء زيد، ما حالته وقت المجيء؟ ضاحكا. طيب، قبل المجيء وبعد المجيء؟ الحال لا تثبت معنى ولا تنفيه. ضاحكا تبين أن زيد وقت المجيء كان يضحك، لكن قبل المجيء ما في إثبات أنه يضحك أو لا يضحك، وبعد المجيء كذلك. فالحال وصف نكرة تبين هيئة صاحبها المعرفة وقت الفعل، زمن الفعل فقط. هذا الحال، جاء زيد ضاحكا، متى ضاحكا؟ وقت الفعل، قبله وبعده ما يثبت ولا ينفي. طيب، وضابطه أنك تضع قبله عبارة حالة كونه، هذا ضابط لفظي يسهل الأمر. جاء زيد ضاحكا، يعني جاء زيد حالة كونه ضاحكا. أكلت الطعام ناضجا، أكلت الطعام حالة كونه ناضجا. ذهب زيد حزينا، يعني ذهب حالة كونه حزينا، وهكذا. طيب، والنعت، النعت وصف يبين صفة من صفات صاحبه ويوافقه في التعريف أو التنكير. النعت لا بد أن يكون دالا على وصف كما قلنا قبل قليل. طيب، يدل هذه الصفة تدل على ماذا؟ تدل على صفة من صفات الموصوف. تدل على ماذا؟ على صفة هذا الموصوف معروف بها، معروف بها، فلهذا تصف بهذه الصفة. فلهذا لو جاء زيد من الناس، هذا زيد لا يعرف عنه الضحك، رجل جاد حازم لا يعرف عنه الضحك، ولكنه في هذا الوقت كان يضحك، دخل وهو يضحك، ماذا تقول؟ جاء زيد ضاحكا. نعم، هل يجوز جاء زيد الضاحك؟ لا، لأن الضحك ليس صفة من صفاته، هو فقط في هذا الوقت، فتأتي بالحال لأن الحال تبين هيئة صاحبه وقت الفعل. لكن لو كان زيد هذا من صفاته المعروفة الضحك، من صفاته المعروفة الضحك، طيب، ودخل وهو يضحك، ماذا تقول؟ جاء زيد ضاحكا ماشي، وجاء زيد الضاحك صحيح أم خطأ؟ صحيح، كلاهما صحيح، لأنه في هذا الوقت ضاحك، والضحك صفة من صفاته المعروفة. طيب لو جاء زيد هذا المعروف بالضحك دخل، لكنه دخل بصورة معتادة، يعني غير ضاحك، دخل بصورة معتادة، ماذا تقول؟ وأنت تريد أن تصفه بالضحك، هل تقول جاء زيد الضاحك أم جاء زيد ضاحكا أم كلاهما صحيح؟ لا تقول إلا جاء زيد الضاحك، لأن الضاحك صفة نعت. ما معنى نعت؟ النعت أن تصف المنعوت بشيء من صفاته المعروفة. بهذا يتبين الفرق بين النعت والحال من حيث المعنى. قبل قليل فرقنا بينهما من حيث النحو واللفظ. النعت يكون مثل المنعوت في التعريف أو في التنكير والإعراب. طيب والحال؟ الحال لا يخالف صاحبه في التعريف والتنكير ويلزم النصب، هذا أمر لفظي، هذا نحو لفظي، لكن من حيث المعنى لا يختلف. ليس كل حال يكون نعتا وليس كل نعت يكون حالا بحسب المعنى. فإن النعت لا يكون إلا بصفة من الصفات المعروفة للمنعوت، والحال يدل على صفة معينة في وقت معين، قد يجتمعان كأن يكون زيد هذا معروف بالضحك ودخل ضاحكا، وقد يفترقان كالمثالين السابقين. فلهذا نحن نمثل أمثلة يعني منفصلة عن المعنى، منفصلة عن المعنى، لكن المعنى لا بد أن يراعى في هذه الأشياء. طيب قال وضابط النعت أن تضع قبله عبارة الموصوف بأنه أو موصوف بأنه. الموصوف يعني المعروف بهذه الصفة، جاء زيد الضاحك يعني الموصوف، يعني المعروف بأنه الضاحك، أو جاء رجل ضاحك يعني جاء رجل موصوف معروف بأنه ضاحك. طيب ثم قال المصنف ما شرحناه قبل قليل، قال والحال يلزم النصب والنعت تابع للموصوف في إعرابه. نعم. ثم قال ويأتي صاحب الحال اسما ظاهرا وضميرا بارزا وضميرا مستترا. ما المراد بصاحب الحال؟ صاحب الحال يعني الموصوف في الحال، الموصوف في الحال التي جاءت الحال مبينة لهيئته وحالته. أين صاحب الحال في قولنا جاء زيد ضاحكا؟ زيد والحال ضاحكا. الحال تكلمنا عليها قبل قليل، الآن نتكلم على صاحب الحال زيد، عرفنا أنه لا بد أن يكون معرفة. طيب هنا يقول ويأتي صاحب الحال اسما ظاهرا كالأمثلة السابقة، جاء زيد ضاحكا، جاء الرجل ضاحكا، جاء هذا ضاحكا، ويكون ضميرا بارزا كجئت ضاحكا، أو الرجال جاءوا ضاحكين، الرجال جاءوا ضاحكين، نعرب يا إخوان الرجال مبتدأ وجاءوا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، وواو الجماعة في جاءوا فاعل في محل رفع، ضاحكين حال، حال من ماذا؟ يعني صاحبها الموصوف بها الرجال أم واو الجماعة؟ لا واو الجماعة، لأن النعت يكون لأقرب مذكور. نعم، لأنك أنت ما تصف الرجال، لأن الرجال في قولنا الرجال مبتدأ ليس فاعلا، فإذا قلت جاءوا أردت أن تبين هيئتهم وقت المجيء. أين فاعل الفعل جاء؟ الواو، تبين حالة فاعل جاء وقت المجيء، وفاعل جاء الواو، إذن ففاعل، إذن فصاحب الحال في قولنا الرجال جاءوا ضاحكين اسم ظاهر أم ضمير بارز؟ ضمير بارز، ويأتي ضميرا مستترا كقولك زيد جاء ضاحكا، زيد مبتدأ وجاء فعل وفاعله مستتقدر هو، وضاحكا حال من هذا الضمير المستتر. طيب، ثم قال وأما الموصوف فلا يكون إلا اسما ظاهرا كما سبق. الموصوف يعني الرجل، في قولك جاء الرجل الضاحك أو جاء زيد الضاحك، هذا الموصوف التي تأتي الصفة أو النعت صفة له. طيب، الموصوف ليس كصاحب الحال، صاحب الحال يأتي اسما ظاهرا وضميرا بارزا وضميرا مستترا كما سبق، أما الموصوف فلا يكون إلا اسما ظاهرا، جاء الرجل الضاحك أو جاء زيد الضاحك أو جاء هذا الضاحك، لكن هل يكون الموصوف ضميرا مستترا أو بارزا؟ لا، لأن الضمير لا يوصف، الضمير لا يوصف، فلهذا يقولون إن الضمير أعرف المعارف، فلهذا لا يوصف. طيب، ثم قال وهما يعني الحال والنعت يأتيان اسما كما سبق وشبه جملة وجملة. نعم، الحال والنعت كما رأيتهم أخوان، لهما أخ ثالث في النحو، الخبر. نعم، الخبر والحال والنعت من واد واحد كذا يقول النحويون، يعني أن أحكامهم أن أحكامها متشابهة هذه الثلاثة، لو تأملتم في ذلك لرأيتموه واضحا. فالنعت والحال يكونان اسما، اسما لا جملة ولا شبه جملة، كقولك جاء زيد الضاحك نعت، جاء زيد ضاحكا حال، هذا اسم مفرد. طيب، ويأتي شبه جملة، ويأتي جملة، والجملة وشبه الجملة لهما قاعدة في الإعراب ذكرناها من قبل ونعيدها الآن. فالجملة وشبه الجملة قاعدة إعرابهما أن الجملة وشبه الجملة بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات نعوت. فلهذا لو قلنا جاء زيد يضحك، يضحك فعل مضارع وفاعله بعده مستتر، يعني يضحك هو صار جملة فعلية فعل فاعل. طيب، هذه الجملة الفعلية يضحك هو ما إعرابها؟ قل جملة وقعت هنا بعد الرجل، يعني الضحك هنا من صفة من؟ من صفة الرجل. طيب، الرجل معرفة هنا كراه معرفة، جملة وقعت بعد معرفة فهي حال، يعني جاء الرجل حالة كونه يضحك. جاء الرجل على قدميه، على قدميه شبه جملة، جر ومجرور شبه الجملة، هنا وقعت بعد المعرفة فهي حال من المعرفة، جاء زيد على قدميه. وكذلك لو وقع بعد نكرة نقول جاء رجل يضحك، فيضحك هنا جملة فعلية وقعت بعد نكرة فهي حال أم نعت؟ نعت صفة. أو جاء رجل على قدميه، على قدميه شبه جملة نعت لرجل. طيب، أمثلة المصنف قال وشبه جملة كجاء أوس على قدميه وجاء رجل على قدميه، وجملة كجاء أوس يرجف. يرجف يا إخوان جملة أو مفرد؟ جملة، لأنه فعل مضارع وفاعله مستتر فيه فهو فعل فاعل، ويرجف حال من أوس. وجاء أوس قلبه يرجف، جاء فعل ماضي وأوس فاعل وقلبه مبتدأ لأنه اسم عار عن عوامل لفظية كما شرحنا ذلك من قبل، فقلبه مبتدأ ويرجف فعل مضارع وفاعله مستتر هو. يرجف هو الجملة الفعلية خبر قلبه، قلبه مبتدأ ويرجف خبر. طيب قلبه يرجف، هذه الجملة الإسمية وقعت بعد أوس، ما إعرابها؟ حال، حال. طيب الحال الهاء في قلبه، قلبه الهاء ما إعرابها؟ مضاف إليه، ضمير اتصل باسم مضاف إليه. طيب جاء رجل يرجف، يرجف نعت لرجل. جاء رجل قلبه يرجف، قلبه يرجف جملة اسمية نعت لرجل، هذا الحال والنعت. طيب المنصوب التالي التمييز، تفضل. هذا التمييز، التمييز لا يلتبس قط بالحال، الذي يلتبس بالحال النعت، وبينا الفرق بينهما. أما التمييز فالتمييز اسم النكرة مفسر، اسم النكرة يفسر إبهاما قبله على معنى من. التمييز اسم يعني لا يكون إلا اسما، ليس كالحال يكون اسما وجملة وشبه جملة، لا التمييز لا يكون إلا اسما. ونكرة يشترط في التمييز أن يكون نكرة. طيب فائدته وظيفته يفسر إبهاما قبله، لابد أن يكون قبله إبهام، والمراد بالإبهام هو كل شيء يحتمل ويحتمل، الأمر الذي يحتمل أكثر من شيء هذا مبهم، على معنى من، وهذا الذي يميز التمييز عن غيره، على معنى من، يعني يمكن أن تجعل قبله حرف الجر من، يقولون من البيانية. طيب وقولك مثلا عندي 50 قلما، معناه عندي 50 من الأقلام، وكذلك في بقية الأعداد. ولو قلت عندي صاع برا، يعني صاع من بر أو من البر، على معنى من، على معنى من. أما جاء زيد ضاحكا، هل تحتمل ضاحكا تقدير من؟ ما يمكن، ما يعني ما في أي التباس بين الحال والتمييز، التمييز على معنى من، أما الحال فعلى معنى في. جاء زيد ضاحك يعني في حالة الضحك، فهذا شيء آخر، فهذا ليس بينهما أي التباس. قال وضابطه أن تضع قبله من أو من جهتي، وله نوعان. الأول تمييز مفرد، وهو ما كان إبهامه في مفرد، وهو الذي توضع قبله من. نعم تمييز المفرد هو ما كان الإبهام الذي قبله في اسم مفرد، هناك اسم مفرد قبله، هذا الاسم يحتمل ويحتمل، كقولك جاء 50، جاء 50، 50 هذا اسم. طيب 50 ماذا؟ مبهم ما تدري، الإبهام وقع في كلمة 50 فقط، هذا يسمى نسبة تمييز مفرد، يعني تمييز لإبهام مفرد. فيمكن تقول 50 رجلا، 50 امرأة، 50 مقاتلا، 50 عالما، 50 بقرة، كل ذلك ممكن. فهذا معنى أنه اسم مبهم يحتمل. مثاله مضى 20 رجلا أي من الرجال وتصدق بصاع أرزا يعني بصاع من الأرز. والنوع الثاني من التمييز هو تمييز نسبة، وهو ما كان إبهامه في نسبة فعل إلى اسم، وهو الذي توضع قبله من جهتي. تمييز النسبة يعني أن الإبهام السابق الذي قبل التمييز، الإبهام السابق كان في نسبة فعل إلى اسم. أنت نسبت أسندت فعل إلى اسم، لكن هذه النسبة هذا الإسناد مبهم. ايش معنى مبهم؟ يعني يحتمل ويحتمل. كأن تقول مثلا زيد أحسن منك، زيد أحسن منك، ها نسبت الحسن إلى المخاطب. آسف، زيد أحسن منك، نسبت الحسن إلى زيد، زيد أحسن منك، نسبت الحسن إلى زيد. طيب نسبت الحسن إلى زيد من أي ناحية، من أي جهة، من حيث ماذا؟ قد يكون أحسن منك وجها، أحسن منك فعلا، أحسن منك خلقا، أحسن منك خطا، يحتمل ويحتمل. لكن النسبة هنا، الإبهام هنا لم يقع في اسم مفرد، وإنما وقع في إسناد، في نسبة شيء إلى شيء. وهذا الذي نضع قبله لكي يتميز عبارة من جهتي، زيد أحسن منك خلقا، يعني أحسن منك من جهة الخلق. قال طاب المؤمن نفسا، فقلت طاب زيد يعني نسبت الطيبة إلى زيد. طيب نسبت الطيبة إلى زيد من حيث ماذا؟ زيد طاب زيد خلقا، طاب زيد خلق كلاما، طاب زيد نسبا، طاب زيد ماذا؟ قلت نفسا، يعني طاب زيد من جهة النفس. واشتعل الرأس شيبا، يعني اشتعل الرأس من جهة الشيب. وسيبويه أقدم من الكسائي، أقدم من الكسائي من جهة ماذا؟ من حيث ماذا؟ الوفاة. وتقول أنا أكثر منك من حيث ماذا؟ مالا أو أولادا أو علما وهكذا. فهذا هو التمييز. نعم تفضل. المنصوب التالي وهو المستثنى، تفضل. حسبك. المستثنى هذا باب الاستثناء، وأسلوب الاستثناء أسلوب معروف مشهور في اللغة، وهو يتكون من ثلاثة أركان. الركن الأول المستثنى منه، والركن الثاني أداة الاستثناء، والركن الثالث المستثنى. الذي يهمنا الآن والذي ندرسه هو المستثنى، لكي نعرف إعرابه، كيف نعربه وكيف نضبطه. أما أداة الاستثناء، فللاستثناء أكثر من أداة، أمها وأشهرها إلا، وهي حرف، وغير وسوى وهما اسمان، وعدا وخلا وحاشا، وسيأتي أنهما يجوز أن يكون حروفا وأفعالا. أما الآن فسنتكلم على الاستثناء بإلا، وهي أم أدوات الاستثناء. أما المستثنى فالمراد بالمستثنى هو الواقع بعد أداة الاستثناء، كقولك جاء الطلاب إلا زيدا، فالمستثنى زيدا، وأداة الاستثناء إلا، والمستثنى منه الطلاب. وتقول حضر الضيوف إلا خالدا، فالمستثنى خالدا، وأداة الاستثناء إلا، والمستثنى منه الضيوف، هكذا. ولمعرفة حكم المستثنى وإعرابه لا بد أن تعلم أن للاستثناء أكثر من حالة، أكثر من حالة، بالنظر إلى أركان الاستثناء. نحن قلنا أركان الاستثناء كم؟ 3. إذا وجدت كلها في الأسلوب فالاستثناء حينئذ تام الأركان أم ناقص الأركان؟ تام الأركان، كحضر الضيوف إلا خالدا، نسميه استثناء تاما، تاما يعني تام الأركان. طيب، فإذا نقص أحد الأركان، والركن الذي ينقص هو المستثنى منه، كأن تقول ما حضر إلا خالد، مستثنى موجود ولا الاستثناء موجودة والمستثنى منه غير موجود، فهذا تام الأركان أم ناقص الأركان؟ ناقص الأركان، يسمونه استثناء ناقصا أو يسمونه ملغا. إذن فالاستثناء إما تام، تام الأركان، أو ناقص، ناقص الأركان. طيب، ثم ننظر إلى كونه مثبتا أو منفيا. مثبتا كحضر الضيوف إلا خالدا، ونجح الطلاب إلا المهملا. منفيا أن يسبق بنفي، أي أداة نفي، كقولك ما حضر الضيوف إلا خالد، ما حضر الضيوف إلا خالد. فبناء على هذين الأمرين، يعني كون الاستثناء تاما أو ناقصا، وكون الاستثناء منفيا أو تام منفيا أو مثبتا، سيكون للاستثناء أكثر من حالة. الحالة الأولى أن يكون تاما مثبتا، كحضر الضيوف إلا خالدا. الحالة الثانية أن يكون تاما منفيا، كما حضر الضيوف إلا خالدا. الحالة الثالثة أن يكون منفيا ناقصا، مثل ما حضر إلا خالد. بقي حالة رابعة، بقي مثبت ناقص. مثبت ناقص لا يوجد، مثبت ناقص حضر إلا خالد هذا غير موجود، يعني غير موجود في الواقع اللغوي، وإن كان موجود في القسمة العقلية. الواقع اللغوي الاستثناء إما أن يكون تاما مثبتا كحضر الضيوف إلا خالدا، أو يكون تاما منفيا كما حضر الضيوف إلا خالد، أو يكون ناقصا منفيا. فلهذا نقول ناقص وخلاص، لأن الناقص لا يكون إلا منفيا، كما حضر إلا خالد. طيب، عرفنا الآن أنواع وحالات الاستثناء. ما حكم المستثنى فيها؟ نبدأ بالحالة الأولى، التام المثبت حضر الضيوف إلا خالدا، هنا يجب نصب المستثنى. يجب أن ننصب المستثنى، نقول حضر الضيوف إلا خالدا، خالدا مستثنى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. نجح الطلاب إلا المهملة، المهملة مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أكرمت الطلاب إلا المهملين، المهملين مستثنى منصوب وعلامة نصبه الياء. أكرمت الطلاب إلا طالبين، طالبين مستثنى منصوب وعلامة نصبه الياء. أكرمت الطلاب إلا أخاك، أخاك مستثنى منصوب وعلامة نصبه الألف. أكرمت الطلاب إلا هذا، ما إعراب هذا؟ مستثنى منصوب، مستثنى في محل نصب، ماشي طيب ما شاء الله، مستثنى في محل نصب لأنه مبني، مستثنى في محل نصب مبني على السكون. وأما المستثنى في الاستثناء التام المنفي كقولك ما حضر الضيوف إلا خالد، فيجوز فيه وجهان: الأول النصب على الاستثناء كالسابق، تقول ما حضر الضيوف إلا خالدا، ما نجح الطلاب إلا المجتهدين. والوجه الثاني أن تجعل المستثنى بدلا من المستثنى منه، أن تجعل المستثنى بدلا من المستثنى منه، والبدل كما تعرفون كما سيأتي من التوابع، من التوابع، فلهذا يكون إعرابه كإعراب المستثنى منه رفعا ونصبا وجرا. فتقول ما حضر الضيوف فاعل مرفوع إلا من، إلا خالد. طيب ما أكرمت الطلاب مفعول به منصوب إلا المجتهد. ما مررت بأحد إلا خالد، ما مررت بأحد إلا خالد بدل. طيب انصب على الاستثناء ما مررت بأحد إلا خالدا، الوجهان جائزان. البدلية هو الأفصح والأكثر في اللغة، والنصب على الاستثناء جائز. طيب بقي الحالة الثالثة للاستثناء، هو الاستثناء الناقص ما سقط منه المستثنى منه، كقولك ما حضر إلا خالد، فإعراب المستثنى فيه على حسب ما قبل إلا، على حسب ما قبل إلا، يعني تعرب كأن إلا غير موجودة. فما حضر إلا خالد كقولك ما حضر خالد فاعل. طيب ما أكرمت إلا خالدا، يعني ما أكرمت خالدا مفعول به. طيب ما جاء زيد إلا مسرعا، حال ممتاز. طيب ما جاء زيد إلا صباحا، ظرف زمان. ما جاء زيد إلا إكراما لك، مفعول لأجله، وهكذا نعرب ما بعد إلا على حسب ما قبل إلا، يسمونه استثناء ناقص أو مفرغ. هذا الاستثناء بإلا. طيب ننتقل إلى بقية أدوات الاستثناء، تفضل. نعم، المستثنى بغير وسوى يتميز بأن كلمة غير وكلمة سوى اسمان، ليس حرفين كإلا، وإنما هو ماذا؟ اسمان. ولا شك أنكم عرفتم عندما شرحنا باب المعرب والمبني أن الاسم يتحمل الإعراب يقع عليه الإعراب أم لا؟ يتحمل الإعراب يقع عليه الإعراب. طيب والحرف يتحمل الإعراب ولا ما يتحمل؟ ما يقع الإعراب، ما يدخله إعراب، ما يدخله رفع ولا نصب ولا جر، ما يدخله. فلهذا عندما قلت ما جاء الضيوف إلا خالدا، الاستثناء في الحقيقة وقع على إلا أن إلا حرف لم يتحمل الإعراب فانتقل الإعراب إلى ما بعده فانتصب، ما حضر الطلاب إلا خالدا. فعندما نستثني بغير وسوى وهما اسمان فإن الاستثناء يقع على ماذا؟ سيقع على كلمة غير وسوى وهما اسمان فيتحملان الإعراب، يعني يقع إعراب الاستثناء عليهما بحسب التفصيل السابق في الاستثناء التام المنفي والتام المثبت والناقص. فتقول ما تقول حضر الضيوف غير وهب، يعني إلا وهبا، لكن استعملت غير. حضر الضيوف غير وهب، هذا استثناء تام مثبت يجب فيه نصب المستثنى، إذن ننصب غير. حضر الضيوف غيرا مستثنى منصوب وهو اسم فيكون مضاف وما بعده مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. حضر الضيوف غير وهب. طيب لو كان تاما منفيا كقولك ما حضر الضيوف غير وهب لجاز أن تنصب على الاستثناء ما حضر الضيوف غير وهب، غير مستثنى منصوب وهو مضاف وهب مضاف إليه، وجاز لك أن تبدل فتقول ما حضر الضيوف فاعل غير بدل مرفوع وهو مضاف وهب مضاف إليه، يجوز الوجهان. كيف؟ في المعنى المستثنى هو وهب، لكن الاستثناء وقع على كلمة غير فتحملت الإعراب. نعم. وسوى كذلك لا، بقي الاستثناء الناقص. لو قلنا في الاستثناء الناقص ما حضر غير وهب، هذا استثناء ناقص فنعرب غير على حسب ما قبلها. ما حضر فعل ماضي غير فاعل وهو مضاف وهب مضاف إليه، ما حضر غير وهب. وكذلك سوى، الفرق بين غير وسوى أن غير إعرابها ظاهر وسوى إعرابها مقدر لأنها مختومة بألف فنعرب إعرابا مقدرا، وسبق شرح ذلك. نعم تفضل. نعم. أدى وخلا وحاشا من أدوات الاستثناء، لكن جاء عن العرب في الاسم الواقع بعدها النصب والجر، فتقول العرب جاء القوم عدا زيد، وجاء القوم عدا زيدا. فقال النحويون إذا جر ما بعدها جاء القوم عدا زيد فتكون حرف جر وما بعدها اسم مجرور، وهذا واضح وهذا جائز في اللغة. جاء القوم عدا زيد ونجح الطلاب عدا المهملي، وإذا انتصب ما بعدها جاء القوم عدا زيدا فتكون أفعالا ماضية، وهي أفعال ماضية جامدة، والمستثنى بعدها المنصوب يكون مفعولا به منصوبا، ونقدر فاعلا مستترا فنقول جاء الطلاب عدا زيدا، يعني جاء الطلاب عدا هو زيداً يعني عدم مجيئهم أو جمعهم أو نحو ذلك زيدا، ونجح الطلاب عدا المهملاء، فعدا وخلا وحاشا يجوز في المستثنى بعدها النصب على أنه مفعول به، والجر على أنه اسم مجرور وهي حروف جر. نعم، في المعنى مستثنى، نعم في المعنى مستثنى، لكن في الإعراب لا، حتى في خلا حتى في غير وسوى المستثنى ما بعد أداة الاستثناء. قلنا في التعريف المستثنى هو الواقع بعد أداة الاستثناء، لكن إعرابه يختلف، مرة تقول مستثنى ومرة تقول مضاف إليه ومرة تقول حرف جر اسم مجرور، لكن في المعنى كل ما يقع بعد أداة الاستثناء فهو في المعنى مستثنى. نعم نعم، كيف يتقدم أحدهم على الآخر؟ في التام المنفي، في التام المنفي يجوز فيه وجهان، الأفصح البدل، والنصب على الاستثناء جائز، قلنا ذلك. نعم، الآن انتهينا من المنصوبات المكملات للجملتين، كم عددها يا أخوان؟ ها؟ إيه باقي المنادى، يلا أنا مستعجل. طيب أنا فتحت الصفحة، بقي المنادى، اقرأ. لا لا لا تنون، يا محمد أمحمد، نعم. النداء أيضا أسلوب مشهور في اللغة لا تخلو منه لغة من اللغات، والمنادى هو كل اسم يقع بعد أداة نداء، والنداء قد يكون حقيقيا كيا محمد، وقد يكون مجازيا كقولك يا عجبا ونحو ذلك، وكل اسم يقع بعد أداة نداء فهو منادى، والذي يهمنا معرفة إعراب المنادى. وأحرف النداء هي كما ذكر المصنف ياء وهي أم الباب وأكثرها استعمالا، والهمزة وأيا وأي وهيا، تقول يا زيد وأزيد أقبل وأيا زيد أقبل وأي زيد أقبل وهيا زيد أقبل. أما إعراب المنادى فإن العرب جعلت المنادى على نوعين، لأن المنادى إما أن يكون كلمة واحدة تدل على معين، المنادى الذي تناديه لا تنادي إلا اسم، ما تنادي فعل ولا أو حرف أو جملة أو شبه جملة، لا تنادي إلا اسما. طيب هذا المنادى إما أن يكون المنادى كلمة واحدة تدل على معين، معين يعني معروف، فهذا يبنى على ما يرفع عليه، هذا يبنى على ما يرفع به كقولك يا محمد تريد رجلا بعينه، يا زيد يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا مريم يا نوح، أو تقول لمن يعبث بثوبه يا رجل دع ثوبك أو يا طالب دع القلم، أو رجل أخطأ في شيء معين وأردت أن تنبهه تقول يا رجل اترك هذا الأمر، يا رجل اتق الله، لأنك تريد رجلا بعينه. إذن فكلمة محمد وكلمة رجل كلاهما كلمة واحدة تدل على معين. طيب لو قلت يا محمدان اجلسا، محمدان كلمة أو أكثر من كلمة؟ كلمة واحدة، وإن كانت مثنى لكنها كلمة واحدة وتدل على معين، فتقول يا محمدان فتبني على الألف، ما تقول يا محمدين. وكذلك لو قلت يا محمدون كلمة واحدة وتدل على معين فتبني على الواو، يا محمدون. طيب نادي طالبات معينات تقول يا طالبات اجتهدن، وهكذا. النوع الثاني من المنادى ما سوى ذلك. ما سوى ذلك يعني كأن يكون المنادى أكثر من كلمة، أو يكون المنادى غير معين، لا تريد به منادى معينا، كقولك يا عبد الله، وكقولك يا غافلا أذكر الله. الخطيب في يوم الجمعة يخطب يقول يا غافلا أذكر الله، لا يريد معينا وإنما يذكر ما يتصف بهذه الصفة. فالنوع الثاني يبقى على الإعراب وهو النصب، لأن المنادى حكمه النصب، المنادى حكمه النصب، المنادى حكمه النصب. فتقول يا عبد الله، يا حرف نداء يعرب إعراب الحروف، نقول حرف النداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، عبد منادا منصوب وعلامة نصب الفتحة وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. وكذلك يا عبد الرحمن ويا عبد الملك. طيب تنادي إمام المسجد ماذا تقول؟ يا إمام المسجد، الإعراب نفسه. يا حارس المدرسة. طيب صديق محمد، يا صديق محمد. طيب ننادي ربنا، يا ربنا، رب هذا اسم ونا هذا ضمير المتكلمين فهو مضاف ومضاف إليه، يعني صارت كلمتين يا ربنا. طيب والخطيب يقول يا غافلا أذكر الله، لا يقول يا غافل إلا إذا قصد معينا. طيب وخطيب عرف كيف يخاطب الحجاج، يقول يا حاجا احفظ حجك، أم يا حاج؟ يقول يا حاجا احفظ حجك، لأنه لا يريد حاجا معينا. لكن لو رأيت في منى حاجا عطشا وأردت منه أن يشرب من الماء، ماذا تقول له؟ يا حاج أم يا حاجا؟ قال يا حاج. لو قلت يا حاجا أتاك كل من في منى، أنت الذي ناديتهم، لا يا حاج. انظر هذه الفروق التي تعنيها العرب عندما تضع الإعراب ليفرق بين هذه المعاني. طيب لو قلنا يا أبا محمد، من النوع الأول أم الثاني؟ الثاني، لأن المنادى أكثر من كلمة، إذن فننصب، والنصب يكون بالألف لأنه من الأسماء الخمسة. يا أبا محمد، يا أبا الأولاد، وهكذا. فهذا هو المنادى، أمره سهل. طيب لو ناديت، لو قمت لتكلم الطلاب في طابور الصباح وناديتهم باسم طالب، ماذا تقول لهم؟ يا لا، ناديتهم باسم الطالب قلنا، تقول يا طالب أو يا طالبا؟ تقول يا طالبا اجتهد في دروسك لأنك لا تعني طالبا معينا. طب لو ناديتهم بلفظ الطلاب تقول يا طلابا أم يا طلاب؟ طلاب هذا جمع، تريد مجموعة معينة ولا تريد كل مجموعات الطلاب؟ مجموعة معينة. إذن كلمة طلاب كلمة واحدة وتدل على معين، نعم تدل على مجموعة معينة، معين سواء كان فردا أو مجموعة معينة، فتقول يا طلاب اجتهدوا لأنك تريد طلابا معينين. فلهذا لو ناديت المسلمين تقول يا مسلمين أم يا مسلمون؟ يا مسلمون، لأنك تريد جماعة معينة في الناس، يا مسلمون. نعم. طب يا مؤمنون أو يا مؤمنين؟ ها يا مؤمنون. طب لو قلت يا مؤمنين بالله، هذا لا ينبغي منكم، تقول يا مؤمنون بالله ويا مؤمنين بالله. ها أنت ناديت المؤمنين ولا ناديت المؤمنين بالله؟ ها ناديت المؤمن بالله، إذن أكثر من كلمة. إذن تقول يا مؤمنون أو يا مؤمنين؟ يا مؤمنين بالله، لا ينبغي لكم هذا. طيب لو قلنا مثلا يا رحيم ارحم ضعفنا، نبني على الضم لأن رحيم اسم كلمة وتريد بها معينا. طيب لو قلت يا رحيما بالعباد ارحمنا، رحيما أو يا رحيم بالعباد؟ يا رحيما بالعباد، أنت لم تنادي رحيما هنا، ناديت رحيما بالعباد، إذن يا رحيما بالعباد ارحمنا. إذن فالمنادى إذا كان كلمة تدل على معين تبنيها على ما ترفع به، وما سوى ذلك تبقيها على الأصل معربة منصوبة. نعرب يا محمد، ها يا محمد، يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من إعراب، محمد منادا منصوب ولا في محل نصب؟ هذا مبني، إذن في محل نصب، مبني على الضم. كذلك يا إبراهيم يا مريم. طيب يا مسلمون اتحدوا، مسلمون منادا مبني على الواو منصوب ولا في محل نصب؟ في محل نصب. طيب يا مؤمنين بالله، مؤمنين منادا منصوب وعلامة نصبه الياء. بذلك نكون قد انتهينا من المنصوبات، خلاص لن نعود، انتهينا من المنصوبات بحمد الله تعالى. لا قلنا انتهينا خلاص بعد ان شاء الله الدرس الان. طيب بقي المجرورات وبقي التوابع وبقي الاعراب في المضارع، يعني باقي لنا شيء، لا نتاخر ثم نؤخركم في الليل يا اخوان. طيب انتهينا الان من المنصوبات وهي من المكملات، لننتقل بعد ذلك الى المجرورات. طيب والمجرورات نوعان، الاسم المجرور بحرف الجر والاسم المجرور بالاضافه. سنبدا بالاسم المجرور بحرف جر، تفضل. المجرورات إذا فالمجرورات شيئان وكلاهما اسم، لأننا عرفنا منذ البداية أن الجر خاص بالأسماء. فالمجرور إما اسم مجرور بالحرف أو اسم مجرور بالإضافة. بقي ثالث وهو الاسم المجرور بالتبعية، وفيها المرفوع بالتبعية وفيها المنصوب بالتبعية وفيها المجزوم بالتبعية، بس هذه كلها جعلناها في التوابع. نعم تفضل، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم، الاسم المجرور بحرف الجر هذا واضح، وحروف الجر هي حروف سماعية تتبعها النحويون وحصروها، وقد ذكرها المصنف لكم، وهي من وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء والكاف وربا ومذ ومنذ وحتى، وأمثلتها واضحة. فرب كقولك رب أخ لك لم تلده أمك، ومذ ومنذ كقولك انتظرتك منذ يومين أو انتظرتك مذ يومين، فمنذ ومذ حرف جر وما بعدهما اسم مجرور. قال وأحرف القسم وهي الباء والواو والتاء كقولك بالله ووالله وتالله، فهذه عملها الجر ومعناها القسم، فهي أيضا من أحرف الجر. قال وأحرف الاستثناء وهي عدا وخلا وحاشا، وهذه شرحناها في باب الاستثناء وعرفنا أنها تأتي أحرف جر وتأتي أفعالا ماضية، ومثل بهذا المثال والله هذا اسم مجرور بحرف القسم الواو، إن المشى إلى المساجد مجرور بإلى، في الظلم مجرور بفي، بسكينة مجرور بالباء، للمؤمن مجرور باللام. والمجرور الآخر هو المجرور بالإضافة. تفضل اقرأ. الإضافة يا إخوان، الإضافة إما أن تكون سهلة جدا وإما أن تكون صعبة جدا، لأن أغلب الطلاب إما أن يفهمها فهما جيدا أو تصعب عليه، فنوضحها فنقول الإضافة لا تقع أولا إلا بين اسمين، لا تقع بين فعلين ولا حرفين ولا كلمتين مختلفتين، يعني اسم وفعل، فعل واسم حرف وهكذا، لا تقع إلا بين اسمين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الأصل أن كل اسم يدل على مسمى خاص، كل اسم له مسمى، كل اسم له معنى خاص به، فإذا قلت لكم قلم هذا اسم له معنى وهو أداة الكتابة، قلم يعني أداة الكتابة، هذا قلم، قلم. وإذا قلت لكم الأستاذ هذا اسم آخر يدل على المعنى السابق أو له معنى آخر، معنى آخر، وهو هذا الذي يشرح، فقلم له معنى والأستاذ له معنى آخر. فإذا قلت لكم قلم الأستاذ، كم اسم قلم الأستاذ؟ اسمان، لكن دل على شيء أم على شيئين؟ دل على شيء واحد. هذه عملية الإضافة، عملية الإضافة أن تجعل الاسمين يدلان على شيء واحد، طبعا هو الأول القلم، لكن بعد أن أضفته إلى المضاف إليه لفائدة من الفوائد، هذه الإضافة. سيارة، الدابة التي هذا الحديد الذي يمشي، لو قلت مثلا الوزير، الوزير هذا القائد الوزارة، لو قلت سيارة الوزير اسمان يدلان على شيء واحد، هذه السيارة، لكن أضفتها إلى الوزير. طب إمام المسجد اسمان لكن يدلان على شخص واحد، فهذا المراد بالإضافة. قال الإضافة كل اسمين يدلان على شيء واحد، لأن الأصل أن كل اسم يدل على معنى مختلف، إلا بعملية الإضافة فإنك تجعل اسمين يدلان على شيء واحد. ومع ذلك ستأتي بعض الضوابط بعد قليل يعني أيضا توضح وتشرح الإضافة أكثر. فعرفنا أن الإضافة حينئذ تتكون من ماذا؟ من جزئين، من اسمين. الأول نسميه مضافا، والثاني نسميه مضاف إليه. الذي يهمنا الآن في هذا الباب هو إعراب المضاف إليه. المضاف إليه إعرابه دائما حكمه العرابي الجر. الجر إن كان معربا فهو مجرور، كقلم الأستاذي، سيارة الوزيري، كتاب محمد، وإن كان مبنيا فهو في محل جر، كقولك قلمك أو قلمه أو قلمي أو قلم هذا، وهذا شرحناه من قبل. أما المضاف وهو الجزء الأول، الاسم الأول، المضاف يعرب بحسب موقعه في الجملة. فإذا انتهيت من إعرابه بحسب موقعه في الجملة تقول وهو مضاف. قد يكون مبتدأ، قد يكون خبرا، قد يكون فاعلا، قد يكون مفعولا به، قد يكون غير ذلك. فتقول قلم الأستاذ جميل، قلم مبتدأ وهو مضاف. تقول هذا قلم الأستاذ، قلم خبر وهو مضاف. تقول سقط قلم الأستاذ، قلم فاعل وهو مضاف. أخذت قلم الأستاذ، قلم مفعول به وهو مضاف، وهكذا. فلهذا قال فالأول منهما يسمى مضافا ويعرب على حسب موقعه في الجملة، والآخر يسمى مضافا إليه وحكمه الجر، فإن كان معربا فهو مجرور كقال مضافر، وإن كان مبنيا فهو في محل جر كقلمك. طيب، مما يضبط الإضافة ويسهلها أن الإضافة كما عرفنا لا تكون إلا بين اسمين، فإذا وجدت اسمين يمكن أن تقدر بينهما حرف اللام أو من أو في فهما مضاف ومضاف إليه، هذا ضابط. فلهذا قال المصنف والإضافة تكون على معنى ثلاثة أحرف جر، وهي في، كقولك صلاة الليل، صلاة الليل يعني صلاة في الليل، أو سهر النهار، سهر في النهار. طيب، وعلى معنى من، كقولك باب خشب يعني باب من خشب، ونافذة حديد، نافذة من حديد. وعلى معنى اللام وهو الأكثر والأصل، كقولك سيارة ظافر يعني سيارة لظافر، قلم الأستاذ، قلم للأستاذ، هذا هو الأكثر والأغلب. أيضا مما قد يضبط ويسهل الإضافة أن هناك بعض الأسماء تلزم الإضافة أو تغلب فيها الإضافة، كلما رأيتها علمت أنها مضاف وما بعدها مضاف إليه. فمن ذلك مثلا أسماء الجهات النسبية، وهذه شرحناها قبل قليل في المفعول فيه ظرف الزمان والمكان، وهي أمام وخلف وفوق وتحت ويمين ويسار وما في معناها. فتقول صليت خلف الإمام، الإمام مضاف إليه، وجلست أمام الطلاب، الطلاب مضاف إليه، وسكنت يمين المسجد، وصعدت فوق البيت، وهكذا. ومنها أيضا كلمة كل وبعض وعند ولدى، فتقول كل الطلاب، كل الخير، بعض الناس، جلست عند زيد أو عندك، وهكذا. فهذه من الأسماء التي تلزم أو يغلب أو تغلب فيها الإضافة. ثم ختم الكلام على الإضافة بحكم من أحكامها فقال ويجب أن يحذف من المضاف ما فيه من تنوين، كباب المسجد، أو نون يعني في التثنية وجمع المذكر السالم، كباب المسجد ومهندس الشركة. أنت تقول باب، هذا اسم، والأسماء الأصل فيها أنها تنون، هذا باب. فإذا أضفت كلمة باب فإن الإضافة تمنع التنوين، كما أن أل أيضا تمنع التنوين، تقول باب الباب، فتقول في الإضافة باب المسجد. فلهذا يقولون في القاعدة المشهورة: ثلاثة لا تجتمع، التنوين وأل والإضافة، إذا حضر واحد منها انتفى الآخران. فلهذا إذا أضفت يجب أن تحذف التنوين: باب باب المسجد، قلم قلم الأستاذ، سيارة سيارة ظافر، وهكذا. وكذلك النون في المثنى وجمع المذكر السالم، لأن النون في المثنى وجمع المذكر السالم في الحقيقة يقابلان التنوين الذي في المفرد. فإذا قلت باباني ثم أضفت تقول بابا المسجد، قلماني قلما الأستاذ، سيارتان سيارتا ظافر. وفي الجمع تقول مهندسون ثم مهندسو الشركة، فتحذف النون للإضافة. بهذا نكون قد انتهينا أيضا بحمد الله من المجرورات التي تكمل الجملتين. يبقى لنا من المكملات التي تكمل الجملتين التوابع، والتوابع كما ذكرنا من قبل أربعة، وهي النعت والمعطوف والتوكيد والبدل. نبدأ بالنعت، تفضل. نعم، التوابع جمع تابع. هذه التوابع هل لها حكم إعرابي، رفع نصب جر جزم؟ الجواب نعم، هذه لها حكم إعرابي، لكن هل هو حكم ثابت معين خاص، أم أنها تتبع ما قبلها في الإعراب رفعا ونصبا وجرا وجزما؟ إذن لها حكم، لكنه ليس حكما خاصا، بل تتبع فيه ما قبلها، فلهذا سميت التوابع، وبعضهم يسميها إمعات النحو، لأنها تتبع متبوعها في الإعراب كيفما كان. نعم. نعم، النعت ويسمى الصفة، الصفة هذا مصطلح البصريين، والنعت مصطلح الكوفيين، ومعناهما واحد، وسبق أن شرحناه مع أخيه الحال. تفضل بعد الدرس اسأل. تفضل. المعطوف هو كل كلمة تقع بعد حرف العطف، سواء كانت اسما كجاء زيد وعمر، أو كانت فعلا كزيد لم يقم ويجلس. فكل اسم أو فعل وقع بعد حرف من حروف العاطف فإنه يكون معطوفا، ويكون حكمه في الإعراب حكم ما قبله في الرفع والنصب والجر والجزم. فما أحرف العاطف؟ أحرف العاطف هي أحرف سماعية تتبعها النحويون وحصروها وذكرها المصنف، فقال: وهي الواو كقولك جاء زيد وعمر، والفاء كقولك جاء زيد فعمر، وثم كقولك جاء زيد ثم عمر، وأو كقولك أكرم زيدا أو عمرا، وأم كقولك أجاء زيد أم عمر، وحتى كقولك مات الناس حتى الأنبياء، وبل كقولك لا تكرم زيدا بل عمرا، ولكن كقولك لا تكرم زيدا لكن عمرا، ولا كقولك لا تكرم أكرم زيدا لا عمرا. فهذه أحرف العطف، وإعرابها في نفسها هو إعراب الحروف لأنها حروف. فإذا قلت جاء محمد وخالد فجاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من إعراب، ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، فالواو كلمة مستقلة لا بد من إعرابها إعرابا كاملا. خالد نقول معطوف على محمد مرفوع وعلامة رفعه الضمة. قولك أكرم زيدا أو عمرا أو حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نعم. قال قرأت في النحو والفقه في حرف جر والنحو اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة، والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من إعراب. الفقه معطوف على النحو مجرور وعلامة جره الكسرة. درست النحو والفقه، درست فعل والتفاعل، النحو مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة، والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الفقه معطوف على النحو منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فسهل النحو والفقه، سهل فعل ماض، النحو فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الفقه معطوف على النحو مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب تفضل. التابع الثالث وهو التوكيد. نقف هنا، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتوقفنا عند التوابع، انتهينا من اثنين من النعت والمعطوف، ونبدأ الآن إن شاء الله بالتوكيد. تفضل. هذا باب التوكيد، والتوكيد هنا هو التوكيد المعقود له باب من أبواب النحو، ومعناه يعود إلى معنى التوكيد العام الذي شرحناه من قبل، وهو أن المعنى معروف ثم يأتي هذا اللفظ لتقوية المعنى المعروف قبل مجيئه وتأكيده وتحقيقه، ولا يأتي بمعنى جديد لا يعرف إلا من هذا اللفظ، بحيث لو حذف هذا اللفظ ذهب ذلك المعنى. فبدأ ببيان أن التوكيد في النحو نوعان: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. فالتوكيد اللفظي أمره واضح جدا، وهو أن تكرر الكلمة أو العبارة التي تريد توكيدها. فإذا قلت مثلا: جاء محمد، ثم أردت توكيد محمد لكي لا يفهم غير المراد بأن الذي جاء مثلا رسول محمد، أو ربما لست متأكدا فتؤكد الأمر، تقول: جاء محمد، محمد. والتوكيد يظهر في اللفظ أكثر من ظهوره في الكتابة، في الارتجال، في الخطب، يحتاج المتكلم إلى التوكيد، ونبرته تبين الفرق بين التوكيد وبين المعنى الجديد المؤسس. فإذا أردت أن تؤكد الفعل جاء، تقول: جاء محمد، يعني متأكد أنه جاء. وربما تريد أن تؤكد الجملة كلها: جاء محمد، فتقول: جاء محمد، جاء محمد. فيكون اللفظ الثاني توكيدا للفظ الأول، بمعنى أنك لو قلت: جاء محمد، محمد، فنقول في الإعراب: جاء فعل ماض ومحمد فاعل مرفوع، ومحمد الثانية نقول توكيد لمحمد الأولى مرفوع، علامة رفعه الضمة. وكذلك قد جاء محمد، فتقول في جاء الأولى فعل ماض مبني على الفتح لا محل للإعراب كإعراب الأفعال الماضية، جاء الثاني ما تقول فعل ماضي، وإنما تقول توكيد للفعل جاء. وكذلك في جاء محمد فعل وفاعل، وجاء محمد الثانية هي توكيد لجاء محمد الأولى. والتوكيد يعني يطلبه المتكلم في مواضع مختلفة كثيرة. النوع الثاني من التوكيد هو التوكيد المعنوي. التوكيد المعنوي يكون بألفاظ معينة تتبعها النحويون وحصروها وذكرها المصنف، قال: وهي 7 ألفاظ، وهي النفس والعين، وكلا وكلتا، وكل وجميع، وأجمع. مثال ذلك أن تقول: جاء محمد نفسه، أو قرأت الكتاب عينه، ومررت بصاحبنا نفسه، وهكذا. فالنفس والعين يؤكد بهما المفرد وما في حكمه. جاء زيد نفسه، فإذا أردت أن تجمع فإنك تجمع التوكيد أيضا، تقول: جاء الطلاب أنفسهم، أو جاء الطلاب أعينهم، وهكذا. أما كلا وكلتا فهو توكيد للمثنى، فكلا للمذكر وكلتا للمؤنث، تقول: جاء الطالبان كلاهما، ونجحت الطالبتان كلتاهما، وأكرمت الطالبين كليهما والطالبتين كلتيهما، وسلمت على الطالبين كليهما والطالبتين كلتيهما. وكل وجميع يؤكد بهما الجمع وما فيه معنى الجمع، فتقول: جاء الطلاب كلهم وجميعهم، وأكرمت الطلاب كلهم وجميعهم، وسلمت على الطلاب كلهم وجميعهم، أو جاء القوم كلهم وجميعهم. وكذلك أجمع، تقول: جاء القوم أجمع، وقرأت الكتاب أجمع، لأنك تريد، يعني الكتاب هنا فيه معنى الجمع، ليس جمعا، كتاب مفرد لكن فيه معنى الجمع، تريد أنك قرأته كله، ففيه معنى الجمع بتعدد صفحاته، يعني بتعدد المقروء. قرأت الكتاب أجمع، فلهذا تقول: أقرأت الكتاب كله، وهكذا. نعم، نعم، قد يتقدم لفظ التوكيد في كل وجميع وكلا وكلتا، قد يتأكد قد يتقدم لا إشكال في ذلك. تقول كل الطلاب، جميع الطلاب، كلا الطالبين، كلتا الطالبتين، قد يتقدم. نعم، فهذا هو التوكيد. التوكيد إما لفظي بتكرير الكلمة، وإما معنوي بسبعة ألفاظ معينة. فالتوكيد المعنوي مثلناه وشرحناه، نريد أن نعربه الآن. لو قلت جاء محمد نفسه، فجاء محمد فعل وفاعل، ونفسه نفس توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف والها مضاف إليه، ضمير اتصل باسم. أو أكرمت محمدا نفسه، محمدا مفعول به منصوب نفس، توكيد معنوي منصوب وهو مضاف والها مضاف إليه. وتقول سلمت على الطلاب كلهم، على حرف جر والطلاب اسم مجرور، وكلي توكيد معنوي مجرور مضاف وهم مضاف إليه. نعم، والتوكيد على منازل ودرجات، فقد تؤكد بمؤكد واحد أو بمؤكدين أو أكثر على حسب قوة التوكيد التي تريدها. فقد تقول جاء محمد نفسه، أو جاء محمد نفسه عينه، أو تقول جاء الطلاب كلهم، أو جاء الطلاب كلهم جميعهم، أو جاء الطلاب كلهم أجمعون، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. التوكيد درجات ومنازل. نعم، التابع الرابع وهو البدل، تفضل. فضل الصديق إمام الصحابة، نعم. البدل هو أيضا من التوابع، وتعريفه يحتاج إلى شيء من التأمل. فقال في التعريف: البدل هو التابع المقصود بالحكم، هو التابع المقصود بالحكم، يعني المقصود بالكلام، هو المقصود بالفعل. فأنت إذا قلت مثلا: أنت الآن أكلت نصف التفاحة، أردت أن تخبرنا بذلك، ثم قلت: أكلت التفاحة نصفها، ما المقصود بالحكم؟ يعني بالفعل، يعني بالإسناد، يعني الأكل، أردت أن توقعه على التفاحة ولا على النصف؟ على النصف. لكن في الإعراب، في اللفظ، لا بد أن يجري الإعراب واللفظ على قواعده. أكلت التفاحة صار فعل وفاعل مفعول به، أكلت فعل والتفاعل والتفاحة مفعول به. ثم قلت نصفها، ما أن تقول مفعول به ثاني، ما أكلت التفاحة وأكلت نصفها، لا، وإنما قلت نصفها فجعلته بدلا من التفاحة. والدليل على أنه بدل أنك يمكن أن تحذف المبدل منه وتوقع البدل مكانه، ويكون هذا هو المقصود بالكلام. قال: وضابطه صحة حذف المبدل منه قبله. يمكن أن تقول أكلت نصف التفاحة ويكون هذا هو المقصود المراد. فلهذا نقول في الإعراب: نصفها نصف بدل من التفاحة منصوب وهو مضاف وها مضاف إليه. فهذا معنى البدل. فلو قلت مثلا: قرأت الكتاب، وأنت إنما قرأت أوله مثلا، فقلت قرأت الكتاب أوله، في الإعراب قرأت الكتاب فعل فاعل مفعول به أوله، لن نقول مفعول به ثانيا، وإنما سنقول بدل لأنه هو المقصود بالحكم. طيب لماذا قلت قرأت الكتاب؟ لماذا أتيت بالمبدل منه؟ تأتي بالمبدل منه لأغراض مختلفة متعددة، كالتنبيه، كالتشويق، كلفت النظر ونحو ذلك. يعني لو قلت مثلا قرأت فتح الباري، تقول قرأت فتح الباري ما شاء الله أوله، فيعني باب التشويق، يعني فيه عدة يعني أغراض لهذا الأسلوب، أسلوب البدل. طيب إذا فالبدل هو المقصود بالحكم، ويتبين بأن المبدل منه يصح أن يحذف وتقيم البدل مقامه ويستقيم الكلام ويكون المعنى على ذلك. طيب قال وهو أربعة أنواع. هذه الأنواع الأربعة تعود إلى أمر واحد، وهو معرفة العلاقة بين البدل والمبدل منه. الأنواع هذه بناء على علاقة البدل من المبدل منه. قال النوع الأول بدل كل من كل، بدل كل من كل، كقولك أحب الصديق أبا بكر، أحب فعل مضارع مبدوء بالهمزة، فالفاعل مستتر تقدير أنا، الصديق مفعول به منصوب، أبا بكر هذا بدل من الصديق منصوب وعلامة نصبه الألف وهو مضاف، وبكر مضاف إليه. ما العلاقة بين أبي بكر والصديق؟ علاقة كلية، يعني هو. طيب النوع الثاني بدل بعض من كل، كقولك بكى الصديق عيناه لله، بكى فعل ماض والصديق فاعل، عيناه هنا في الحقيقة أن الذي بكى العينان، فهما المقصودان بالحكم، يعني بكت عينا الصديق لله، فعيناه بدل من الصديق، بدل كل أم بدل بعض؟ بدل بعض، لأن العينين جزء من الصديق. إذا متى نقول إن البدل بدل بعض؟ إذا كان البدل جزء من المبدل، من الجزء هو الذي يمكن أن ينفصل. نعم. النوع الثالث من البدل قال وبدل اشتمال، كقولك فضل الصديق إيمانه الصحابة، فضل فعل ماض، الصديق فاعل مرفوع، إيمانه بدل من الصديق. ما العلاقة بين إيمان الصديق والصديق؟ طبعا ليست علاقة كلية، ليس الإيمان هو الصديق، وليست علاقة جزئية، الإيمان ليس جزءا من الصديق بحيث يمكن أن يفصل ويقطع، الجزء هو كالأعضاء، الأشياء التي يمكن أن تفصل من الإنسان من الشيء، هذا هو البعض. أما الإيمان فإنه يوجد في الشيء، يعني يشتمل هذا الشيء عليه، فلهذا نقول إن العلاقة بينهما علاقة اشتمال. إذن إيمانه بدل اشتمال من الصديق، وهو مضاف والها مضاف إليه، والصحابة مفعول به. النوع الرابع بدل غلط، كأفضل الصحابة عمر أبو بكر، بدل الغلط هذا يكثر في كلام المرتجلين، كأن يسبق إلى اللسان كلمة غير مرادة ثم تأتي بعدها مباشرة بالكلمة الصحيحة، كأن تريد أن تطلب مثلا من صاحبك قلما فتقول أعطني دفترا قلما، فالخلاصة أنك قلت أعطني دفترا قلما، فتقول أعطني فعل والياء مفعول أول والفاعل مستتر تقديره أنت، أعطني أنت قلما أو دفترا مفعول به أول مفعول به ثان، لأن الياء مفعول به أول، أعطني دفترا قلما هذا بدل من دفتر بدل غلط منصوب علامة نصبه الفتحة. وكذلك أفضل الصحابة عمر أفضل مبتدأ وهو مضاف الصحابة مضاف إليه، وعمر خبر مرفوع، وأبو بكر هذا بدل من عمر بدل غلط مرفوع وعلامة رفعه الواو وهو مضاف بكر مضاف إليه. فإذا قلنا يا إخوان جاء محمد أبو علي، اسمه محمد وكنيته أبو علي، جاء محمد أبو علي، أو جاء أبو علي محمد، فالبدل هنا بدل كل. طب لو قلت أعجبني زيد وجهه بدل بعض، أعجبني زيد خطه بدل اشتمال، أعجبني زيد صوته بدل اشتمال، نعم بدل اشتمال، أعجبني زيد عمرو بدل غلط، نعم نعم. قلنا الأسئلة يا إخوان بعد الدرس معليش. طب قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هم عندما سألوا ما سألوا عن الشهر الحرام لأن الأشهر الحرم معروفة عند العرب من قبل، وإنما كان سؤالهم عن القتال في الشهر الحرام. إذن فقتال هو المقصود بالحكم، يعني المقصود بالسؤال، ثم قدم الشهر الحرام لغرض من الأغراض. فيسألونك عن الشهر الحرام جار ومجرور، قتال هذا بدل من الشهر بدل اشتمال، بدل اشتمال، نعم. بذلك نكون بحمد الله تعالى قد انتهينا من جميع الكلام على إعراب الاسم. الاسم كما عرفنا في المعرب والمبني تدخله الأحكام الإعرابية. ما الذي يدخله من الأحكام الإعرابية؟ الرفع والنصب والجر ولا جزم فيه. طيب متى يكون حكمه الرفع؟ درسناها الآن. ومتى يكون حكمه النصب؟ درسناها. ومتى يكون حكمه الجر؟ درسناها، لكنها متفرقة. الآن نريد أن نجمع وأن نلخص متى يكون مرفوعاً في مواضع معينة، متى يكون منصوباً في مواضع معينة، متى يكون مجروراً في مواضع معينة. فهذه خلاصة لإعراب الاسم رفعاً ونصباً وجراً. تفضل. نعم، هذه خلاصة كل ما سبق، وهذه الخلاصة مهمة لأنها تجعل عند الطالب مثل مشجر التي يعيد إليها جميع الفروع والتفاصيل التي يدرسها في الأبواب المختلفة. يعني لا بد يكون عندك خطوط رئيسة في كل علم، ما تأخذ هذا العلم على شكل مسائل متفرقة أو فروع فتتعب ولا تضبطها. فتضبط إعراب الاسم، الاسم يكون مرفوعا في 7 مواضع ذكرناها متفرقة، والآن ذكرناها مجتمعة: الفاعل ونائبه، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع. لا يكون الاسم مرفوعا، لا يكون حكمه الرفع إلا في هذه المواضع، ويكون حكمه الجر في 3 مواضع: إذا سبق بحرف جر، إذا وقع مضافا إليه، إذا كان تابعا لمجرور. ويكون منصوبا، النصب دائما كثير لأن علامته الأصلية هي فتحة وهي أخف الحركات، فأرادت العرب أن تجعل أكثر كلامها على الأخف فأكثرت المنصوبات. فالمنصوبات عندنا المفاعيل الخمسة: به وفيه وله ومعه والمطلق، وعندنا خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، وعندنا الحال والتمييز والمستثنى في أكثر أحواله والمنادى مفعول به، ذكرناه في المفعول به. طيب اسم لا أنه في الجنس، لا أنه في الجنس داخلها أيضا في باب إن وأخواتها. طيب إن أردت أن تفصل فصل، هذا الذي تجد عند بعض المصنفين يعني قد يكثر العدد لأنه فصل، وبعضهم قد يجمل فيقل عنده العدد، وأنت إذا فهمت كل ذلك ارتحت من العدد. طيب الآن بقي علينا إعراب الفعل المضارع، لأن الفعل المضارع كما ذكرنا في باب المعرب والمبني أيضا لا بد أن تدخله الأحكام الإعرابية، ويدخله من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا جر فيه، فمتى يكون حكمه الرفع ومتى يكون حكمه النصب ومتى يكون حكمه الجزم. نعم الخلاصة، ونظر كأني ما ذكرت خلاصة لذلك، فالخلاصة أنه ينتصب في 10 مواضع وينجزم في 5 مواضع ويرتفع فيما سوى ذلك. نعم اقرأ. نعم متى ينصب؟ إذا سبق بناصب، وذلك في 10 مواضع. متى يجزم؟ إذا سبق بجازم، وذلك في 5 مواضع. ومتى يرفع؟ فيما سوى ذلك، يعني إذا لم يسبق بناصب ولم يسبق بجازم، يعني فيما سوى المواضع 15. نعم إذن فالمضارع لا ينصب إلا إذا سبق بأداة نصب. مواضع نصبه، مواضع نصبه 10 مواضع، وذلك إذا وقع بعد حرف من هذه الأحرف العشرة. فمتى وقع المضارع بعد حرف من هذه الحروف فحكمه النصب، وهي أن، كقولك أحب أن تجتهد، ولن كقولك لن أهمل، وكي كقولك جئت كي أستفيد، وإذا وهو حرف جواب. ومعنى قولنا حرف جواب يعني لا بد أن يسبق بكلام ثم يأتي هو جوابا عن هذا الكلام، يعني قائما عليه جوابا جزاء له. فإذا قيل لك مثلا سوف أجتهد تقول إذن تنجح، إذا قال لك مثلا سأزورك الليلة تقول إذن أكرمك، إذا قيل مثلا زيد سافر إلى البلدة الفلانية تقول إذن يستفيد، أو إذن يشاهد مناظر جميلة، وهكذا. ولام التعليل كقولك جئت لأتعلم، جئت لأتعلم، اللام حرف تعليل، أتعلم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ولام الجحود، لام الجحود يا إخوان هي اللام التي تقع بعد قولك ما كان ولم يكن، لام الجحود هي لام تقع بعد قولك ما كان ولم يكن، تقول ما كان زيد ليهمل، أو لم يكن زيد ليهمل، هذه اللام نسميها لام الجحود، والمضارع بعدها منصوب. ما كان الله ليذر المؤمنين، لم يكن الله ليغفر، نقول ما كان زيد ليهمل اللام، لام الجحود يهملا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب هذه لام الجحود. قال وحتى كقولك جئت حتى أستفيد وبكرت حتى أجلس في مكان متقدم. أجلس فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قال وأو التي بمعنى إلى أن أو بمعنى إلا أن. هذا أسلوب عربي لطيف ينبغي أن ننتبه له. المشهور في أو أنها حرف عطف كما سبق في باب المعطوف. قد تأتي في أسلوب آخر بمعنى إلى أن أو إلا أن، فحينئذ ينتصب المضارع بعدها كقولك سأفتح الباب أو ينكسر. سأفتح الباب أو ينكسر. سألازم العلماء أو أتعلم. سأبقى في المسجد أو أحفظ القرآن، وهكذا. فقولك سأفتح الباب أو ينكسر، تأمل في أو هذه ليست عاطفة، وإنما المعنى سأفتح الباب إلا أن ينكسر، يعني إما أن أفتح الباب أو أنه ينكسر. سأفتح الباب أو ينكسر، سأفتح الباب إلا أن ينكسر، سأحاول أفتح، سأحاول لو بالقوة سأفتحه إلا أن ينكسر، إذا انكسر انكسر. سألازم العلماء أو أتعلم، هنا ما يخير نفسه، تخير إما أن تلازم العلماء أو تتعلم، لا ما في هنا عطف أو تخير، وإنما المعنى سألازم العلماء إلى أن أتعلم. سألازم العلماء أو أتعلم، فأو هذه ينتصب بعدها الفعل المضارع. طيب لو قلنا مثلا إنسان أخطأ فقلت له سأعاقبك أو تعتذر، سأعاقبك أو تعتذر. أو هنا بمعنى إلى أن ولا إلا أن؟ أو يحتمل، يحتمل نعم. سأعاقبك أو تعتذر، يعني سأعاقبك إلا أن تعتذر فلن أعاقبك، أو سأعاقبك إلى أن تعتذر، كلاهما محتمل هنا، بخلاف سأكسر الباب أو ينفتح، هذه إلا أن ينفتح. طيب أيضا من الحروف التي ينتصب المضارع بعدها، قال وفاء السببية وواو المعية. فالتي تدل على السببية يعني أن ما قبلها سبب لما بعدها، وواو المعية التي تدل على أن ما بعدها مع ما قبلها، وهما أيضا أسلوبان لطيفان من أساليب العربية. هذه أساليب، إذا قلنا أسلوب يعني لا بد أن تعرف هذا الأسلوب وتسير عليه، كقولك اجتهد فتنجح أو اجتهد وتنجح. فلهذا يقولون فاء السببية وواو المعية هما في معنى لام التعليل، فاء واو لكنهم بمعنى لام التعليل. فقول اجتهد فتنجح، اجتهد وتنجح يعني اجتهد لتنجح، فلهذا ينتصب المضارع بعدهما لأنهم بمعنى لام التعليل. فقولك اجتهد فتنجح أو اجتهد وتنجح، تريد أن تقول إن النجاح تريد أن تقول إن الاجتهاد سبب للنجاح، اجتهد فتنجح، أو اجتهد وتنجح، تريد أن تقول إنهما متلازمان، اجتهد وتنجح. تقول مثلا لازم العلماء فتستفيد، لازم العلماء فتتعلم، لازم الحكماء فتكون حكيما. المضارع بعد فاء السببية وواو المعية أيضا ينتصب، مثالها يجب أن أجتهد ولن أهمل كي أستفيد إذن أنجح. إذن فالفعل المضارع ينتصب بعد هذه الأحرف العشرة، ولعلكم انتبهتم لهذه العبارة وهي أن المضارع ينتصب بعد هذه الأحرف العشرة. نعم صحيح، هذا باتفاق أن المضارع إذا وقع بعد حرف من هذه الحروف فإنه ينتصب، يكون منصوبا، يكون حكمه النصب. لكن هل هذه الحروف العشرة كلها هي التي تنصب المضارع؟ هنا خلاف قوي بين النحويين، فالذي عليه الجمهور أن نواصب المضارع أن ولن وكي وإذن فقط أربعة. طيب والمواضع الستة الباقية ينتصب المضارع بعدها لكن ليس بها، ولكن بأن محذوفة، بأن محذوفة مقدرة مضمرة، والتفصيل في ذلك يكون إن شاء الله في الشرح المتوسط والكبير. هذا نصب الفعل المضارع. إذن الخلاصة أن المضارع ينتصب في عشرة مواضع. نعم، أما جزمه اقرأ. إذن الفعل المضارع ينجزم، يعني يكون حكمه الجزم في خمسة مواضع، وذلك إذا وقع بعد لم أو لما أو لام الأمر أو لا الناهية أو أداة من أدوات الشرط الجازمة. طيب أما لم ولما فهما حرفا نفي وجزم. تقول لم يذهب زيد ولما يذهب زيد، والفرق بين نفيهما أن لم لنفي للنفي المطلق، أن لم للنفي المطلق، يعني نفيت الذهاب نفيا مطلقا غير مقيد بشيء. وأما لما فإنها تكون لنفي المتوقع، يعني أن هذا الفعل متوقع أن يحدث قريبا لكنه إلى الآن لم يقع. فإذا قلت لما يذهب زيد فمعنى ذلك أن ذهابه قريب لكنه لم يذهب إلى الآن. وأما إذا قلت لم يذهب زيد فأنك نفيت الذهاب نفيا مطلقا، قد يكون ذهابه قريبا وقد يكون ذهابه بعيدا وقد يكون منتفيا تماما، يعني لن يذهب أبدا. ولهذا لو اتصلت بزميلك المسافر فقلت هل وصلت إلى الخرج، فقال لما أصل، تفهم حينئذ أنه قريب أم بعيد؟ تفهم أنه قريب لكنه لم يصل. وإذا قال لك لم أصل، لا، فقد نفى نفيا مطلقا، قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا. طيب ولا الناهية هي لا تنهى، عن حدوث الفعل، لا تلعب، لا تهمل، لا تتأخر. ولام الأمر لام تدل على الأمر بفعل هذا الفعل، تقول لتذهب، لتجلس، لتسمع، لتستفد. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته. اللام حرف أمر وجزم مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. ينفق فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا، لا تؤاخذنا، لا هذه لا الناهية حرف نهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تؤاخذ فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. لم يلد، لم حرف نفي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يلد فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، وكذلك لم يولد، وكذلك لم يكن. لما يذوق عذاب، لما حرف نفي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يذوق فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، والواو أو الجماعة فاعل. طيب، هذه الجوازم الأربعة تجزم فعلا مضارعا واحدا كما رأيتم. أما الجازم الخامس وهي أدوات الشرط الجازمة فإنها تجزم فعلين، تجزم فعلين. تقول من يجتهد ينجح، فمن أداة شرط جازمة، يجتهد فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون، ينجح فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون. فمن أداة الشرط الجازمة جزمت فعلين، فالفعل الأول يسمونه فعل الشرط، والفعل الثاني يسمونه جواب الشرط أو جزاء الشرط. طيب، وأدوات الشرط الجازمة هي أيضا أدوات محصورة ولم أذكرها هنا، إذن نكتب ملحوظة لكي نضيفها. وأدوات الشرط الجازمة مثل من، كقولك من يجتهد ينجح، ومثل ما، كقولك ما تعمل تجزى به، ومثل مهما، كقولك مهما تجتهد تنجح، وكذلك متى وأين، كقولك أين تسكن أسكن، ومتى تسافر أسافر معك. فهذه كلها أدوات شرط. وتلاحظون أننا قيدنا الشرط بأدوات الشرط الجازمة، لأن أدوات الشرط أدوات شرط جازمة كالأدوات التي ذكرناها، وأدوات شرط غير جازمة يعني ليس لها عمل، مثل لو ولولا وإذا. فهذه أدوات شرط يعني أن لها فعل شرط وجواب شرط، لكنها لا تجزم فعلها ولا جوابها. قال كقولك إن تأتي أكرمك، إن تأتي أكرمك، هذه إن وهي أم أدوات الشرط. وسبق أن كل أدوات الشرط أسماء إلا إن وإذما حرفان، وإن وإذما بمعنى. تقول إن تجتهد تنجح، إذما تجتهد تنجح. طيب، نعرب إن تأتي أكرمك، إن هذه أداة شرط أو حرف شرط، نقول حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تأتي فعل مضارع مجزوم بإن، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو فعل الشرط. أكرمك أكرم فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون وهو جواب الشرط. الكاف مفعول به وفاعله مستتر تقديره أنا. طيب، من يدعو يسمعه الله، من هذا اسم شرط مبني على السكون وهو مبتدأ في محل رفع، وإعراب أدوات الشرط نقول فيها كما قلنا في إعراب أدوات الاستفهام، فيها شيء من التفصيل لا يناسب المبتدئين، فمن أراد أن يتعرف عليها يمكن أن يعود إلى مواضع إعرابها. يدعو فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو فعل الشرط. يسمعه يسمع فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون وهو جواب الشرط. والها في يسمعه مفعول به، واسم الله يسمعه الله فاعل. قال أين تجلس تستفد، أين هذا اسم استفهام وهو ظرف مكان مبني على الفتح في محل نصب، وتجلس فعل مضارع مجزوم بأداة الشرط وهو فعل الشرط، وتستفد فعل مضارع مجزوم بأداة الشرط وعلامة جزمه السكون وهو جواب الشرط. طيب، والفاعل فيهما مستتر تقديره أنت، أين تجلس أنت، تستفد أنت. الخلاصة في جزم الفعل المضارع أن الفعل المضارع ينجزم في 5 مواضع، بعد لم ولما ولام الأمر ولا الناهية وبعد أدوات الشرط الجازمة. طيب، بقي رفع الفعل المضارع. تفضل اقرأ. نعم، رفع الفعل المضارع فيما عدا مواضع نصبه وجزمه، فنصبه في 10 مواضع لا بد أن نحفظها ونعرفها، ويجزم في 5 مواضع لا بد أن نحفظها ونعرفها. فيما سوى ذلك فإن المضارع يبقى مرفوعا. تقول يذهب محمد مرفوع. طيب، محمد يذهب مرفوع، هل يذهب محمد مرفوع؟ طيب، كان محمد يلعب مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا بجازم. إن محمدا يلعب مرفوع، مرفوع لماذا منصوب؟ لم يسبق بشيء من النواصب العشرة، مرفوع مرفوع. ظننت محمدا يلعب مرفوع. جاء محمد يضحك مرفوع. جاء الذي يكرم أبويه مرفوع، وهكذا. إذن فهذا الأصل والأكثر في المضارع أنه مرفوع متى ما جاوز هذه المواضع 15. طيب، ثم ختم المصنف كتابه بقوله الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. هذا ما تيسر في شرح هذا المتن المسمى النحو الصغير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن ينفع بنا، وأن يجعل هذا الشرح مباركا مفهوما، إنه على كل شيء قدير. وأشكر لكم حسن إنصاتكم واستماعكم، وأؤكد مرة أخرى على أن من كان عنده ملحوظة أو فائدة نستفيد منها في هذا المتن أو الشرح، علكم أيضا أخذتم نسخة من الشرح والشرح فيه زوائد كثيرة على المتن لمن أراد أن يقرأها ليستفيد، فمن كان عنده ملحوظة على المتن أو على الشرح يمكن أن يمدني بها بطريق الجوال أو بطريق موقعي في تويتر واسمه المفتي اللغوي، وهو خاص بالأسئلة اللغوية فقط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.